السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. القصر العيني السنة دي كايرو يونيفرستي فاكولتي اوف ميديسن 5th year exam. تايم الاوز 3 ساعات 3 ساعات توتال ماركس 150 نمره 150 نمره 3 ساعات. ما تيجي نحط نفسنا في هذا الامتحان. يلا امتحان. انا ذهلت ايه اظهر بنات بقى اللي فاكرين نفسهم مظلومين. امتحان ده برافه معنوياتهم. فين عين شمس اللي فاكرين نفسهم جامدين؟ الامتحان ده لهتك معنوياتهم. ازاي يا دكتور؟ امتحان الاوبستاتريك 12 سؤال، اول ثلاث اسئله كيسز. نهار اسود. امتحان الجاينة، الورقه دي موجوده بره اللي عايز صور بليز بليز صوروها كلكم، ما توزع فري توزع فري. امتحان الجاينكولوجي 14 سؤال. طب يلا يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نحط النهارده. ما انا النهارده جاي علشان اطمن ان الجاينه بقت كده في جيبي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ركز. يلا يا سيف، بسم الله الرحمن الرحيم. جاينكولوجي اول كيس. A patient 32، لا خلاص يا حسني حسني حسني خلاص. A patient 32 years old. حاضر، 32 سنة. Presented with primary infertility سنتين. ما بتخلفش بقالها سنتين. She complained of an increasing dysmenorrhea بقالها 3 سنين، أو عندها dysmenorrhea بشكل متتالي من 3 سنين. Husband semen is fertile. والله كويس إن كاتبينهم لي، دي حالة infertility. And her cycles were regular. والله شكله عايز يودي دماغ الحاجة. Pelvic ultrasound showed right ovarian swelling 5 سنتيمتر in diameter. أنا عرفتها. هتعرفها؟ أول سؤال. لا لا لا، ما تقولش ليه differential diagnosis، ده ليه وقت. ده أول سؤال نمرة إيه كاتب إيه؟ What is the most likely diagnosis of this case؟ يعني عارفة يا سمر، مش بيقول what is differential diagnosis، what is the most likely diagnosis of this case؟ مين اللي عارفها؟ مين اللي عارفها؟ نقولها تاني؟ تاني؟ حاضر. 32 سنة. Primary infertility من سنتين، شكلها اتجوزت على 30 سنة وبقالها سنتين دول ما خلفتش. بتشتكي، she complains of an increasing dysmenorrhea بقالها 3 سنين، dysmenorrhea 3 سنين عمالة بتزيد. الزوج زي الفل. Her cycles were regular. Pelvic ultrasonography ميرسي showed right ovarian swelling 5 سنتيمتر in size. لا يا جماعة حرام. حرام، ده أنا عرفتها اندوميتريوس طبعا. ثواني يا جماعة، في حد من اللي قاعدين، أنا بتكلم بأمانة، ما قالش ان دي اندوميتريوز؟ مش ما قالش ده، انا عايز اشوف الفئه النادره اللي ما قالتش، لان الكل قال ايه اندوميتريوز. ليه ليه ليه يا اسر، ليه ما قلتش ان هي اندوميتريوز؟ بص يا سيدي، ايه الكي وورد عندك؟ ايه الكي وورد هنا؟ لا لا لا لا، ما فهمتونيش. الكي وورد هنا انفيرتيليتي. انا هنا ينبثق عندي هذا السؤال، ايه الكي وورد بتاعته؟ انفيرتيليتي. وعلى طول مش كده فاهمك شغل النهارده ايه؟ لانك هتلاقي اولا الكيس احنا لسه واخدينها الحصه اللي فاتت بالنص، وبالصدفه والله العظيم انا لم اطلع على هذا الامتحان، انا بحشش ايميديتلي وما اجيبش اسئله من حته، ده بنات افكاري بتيجي على طول. تمام؟ ماشي؟ فايه الاخبار؟ اولا لسه واخدينها يا ولاد الذين بالنص الاسبوع اللي فات، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الحاله دي انفيرتيلتي. طب وطالما انفيرتيلتي، حط في نفسك الاتي، يا راجل يا ايه؟ يا ست، ولو راجل عندي مشكلته فين؟ سيمن انالس جابه لي كويس. ولو ست امسك الاتي، اوفري اشهر مرض في الاوفري هو بي سي او، وعلشان يدخلني في بي سي او هيقول لي ان هي وعندها لخبطه في الدوره، والدوره هنا ايه؟ ريجولر. خش بعد كده على البريتونيوم، اشهر عندي مرض حضرتك في البريتونيال ديزيز هو مين؟ اندوميتريوزز. والكلو بتاعه هو pain. It is a disease of pain. اخس، عشان كده انا زعلان. ديسمنوريا، ديسمنوريا بتزيد بقى لها 3 سنين. pain، اخس عليك. طب خش على بعد كده تيوب، واشهر مرض للتيوب مين؟ PID. والكلو بتاعته ايه؟ فيفر وبين وديشارج. ما تكتبش حاجه كلام لا في دلوقتي عشان تعرف قيمه الورق اللي معاك. طب وخش بعد كده يوترس، واشهر عندي حاجه في اليوترس ايه؟ فايبرويد. والكولومبلينت بتاعه ايه؟ اي بي سي دي اي 3 بي. طيب وبعد كده حضرتك السيرفكس، واشهر حاجه بالسيرفكس ايه؟ كرونيك سيرفايسايتس. والكومبلينت بتاعها ايه؟ ديشارج ولو باك ايك. طب امال هنا اداني ايه من كل الكلام ده؟ بيقول لي بين ديسمنوريا، وفي نفس الوقت في اوفيريان مانس 5 سم ب 5 سم على طول اندوميتريوز. دي مش محتاجه. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزز؟ وعلشان كده الراجل من كتر ما هو محدد ما قالش وات از ذا سوجستد دايجنوز ولا ديفرنت، ده قال لك ذا موست لايكلي دايجنوز، يعني هي كلمه كلمه، والكلمه دي لازم تكون اندوميتريوز. What is the most wanted investigation and its value؟ ده السؤال رقم بي بتاعها. ايه ال most wanted investigation and its value؟ برافو عليك. اللاباروسكوبي. انا معاك تماما، بس ازاي احنا كلنا نتساوى مع بعض؟ ده في عيال لازم يطلعوا الاوائل، وفي عيال لازم يجيبوا امتياز، ولعلمك اللي بيطلع الاول ويجيب امتياز ده مش عشان هو شاطر، امال علشان ايه؟ على قفا الاخرين. اقول لك انا مش ذكي ولكني استغل غباء الاخرين. شوفوا لا حول ولا قوة الا بالله. تمام؟ لا انا اتعور؟ ما انكسرش. تمام؟ عشان كده ايه؟ الاول لما يتميز يقول لك ايه؟ I will first start بحاجة non invasive، هعمل ايه؟ هيستوري سالفنجيوغرافي. ولو لقيت عندي الهيستوري سالفنجيوغرافي ده عندي حضرتك ان هو عندي عامل مشكلة في التيوب او قافل التيوب او حاجة من الاندوميتروز اللي موجود سكندري، بعد كده اخش اعمل ايه؟ لاباروسكوبي. And its value, what is the most wanted investigation? لاباروسكوبي and its value, it is both and a diagnostic and therapeutic. واتميز عن الاخرين واقول له والله الثيرابي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رسمة. واقول له والله الرسمة دي عاملة عندي بالمنظر ده. اما عن الانبوبه القصيره اللي فيها التصاقات هنعمل لها ايه باللابروسكوب في الاندوميتريوزز؟ تيوبلاستي. اما عن الاوفري اللي مرسوم عندك على هيئه شوكليت سيست فهنعمل له ايه؟ اسبيريشن. اما عن الاندوميتريال امبلانتس اللي موجوده كتير فهنعمل لها بروفيكشن. اما عن اليوترس اللي جاي ار بي اف هنعمل له ايه؟ فنترو سسبنشن. اما عن الوجع الكتير جاي عن طريق اللوبك ايكو يوترو سيكرال ليجمنتس هعمل له ايه؟ هعمل له عندي لونا لابروسكوبيك يوترو سيكرال نيرف ايه؟ ابليشن. هتعرف قيمه الكلام ده دلوقتي حالا. طيب ده السؤال رقم واحد. 12 سؤال جاينا. شايف ده عليه كام نمره؟ 7 نمر. لا بجد لا بجد لا حرام لا لا لا كان المفروض انت بتدرس تجيبها، معلش انا اسف. طب ندي فرصه ثانيه، ندي فرصه ثانيه. يلا كيس نمرة 2. 48 year old woman، واحدة ست عندها 48 سنة. She's para 3 ده بين قوسين. Presented with menorrhagia for 1 year. الله، هو في السن ده البليدنج المينوراجيا دي اسمها ايه؟ بيري ولا بوست؟ ده بيري منوبوزال بليدنج، لسه ما دخلتش في المينوبوز. طب هو لو بيري منوبوزال بليدنج هي ايه؟ يا ديسفانكشن فايبرويد. طب ما فيش حاجات تانية؟ سي اي ام ادروميوزز اندوميتريال هايبربليزيا وبوليبوي. طب الراجل قال ايه؟ بيلفيك الترا ساوند هاف دون اند ات شو تو انترستيشال مايومز. لا على فكره ده حلها خلاص. قال لك ان هو قال ان في انتو انترستيشال مايومز، واحده 3 سم وواحده 2 سم دايمتر. بلاد تيست شود هيموجلوبين ليفل 10.3 من 10 جرام بير ديسليتر اند سيروم اف اس اتش ايه؟ اف اس اتش 20 ملي انترناشنال يونت بير مليليتر. وات ذا موست، والسؤال الوحيد هو على السؤال الواحد ب7 نمر برضو، وات ذا موست اكسبتد لاين اوف مانجمنت اوف ساتش كيس؟ كويشن مارك جاستيفاي يور انسر. طب اقول لك تعال نبتدي الاول. وات ذا موست اكسبتد لاين اوف مانجمنت اوف ذيس كيس؟ ذيس كيس ذيس كيس اند نوت اني كيس. هيستريكتومي. صح، هيستريكتومي. عارف العيانه دي اخبارها ايه؟ كام سنه؟ 48 سنه. وكام بارا؟ بارا 3 خلاص، اولد ايج كومبليت ان فاميلي خلاص. عايز ايه؟ دوس دوس. طب يا دكتور ولو هنعمل مايومكتومي؟ على فكره الاثنين مايومكتومز عنده صغيرين، واحده انترستيشال 3 سم وواحده ثانيه 2 سم صغيرين عندي حضرتك، انك لو دخلت بغرض انك تشيلهم انا لا اعتقد ان هم دول اللي عاملين لك نور. امال ايه اللي عامل المينورجيا؟ ده اسوشيتد بيلفيك كونجشن واندوميتريال هايبوبليزيا. يعني انت لو دخلت شلت الميومز بس عرضت العيانه لعمليه ميجور بكومبليكيشن ميجور بنزيف ميجور في سن غلط وبارت غلط وما ريحتهاش من الكومبلينت اللي هو مينورجيا بالاندوميتريال هايبوبليزيا والبيلفيك كونجشن. ومش كده وبس، ده انا بقول لك ان انا برجح عندي ان عشان بقى اتميز عن الاخرين سن 48 بس واحده يكتب هيستريكتومي والتاني يكتب ايه؟ تهوي ايه؟ تهوي بس تهوي بس. انا عن نفسي هكتب ايه؟ انا كراجل صايع وعايز اوري للراجل ده ان ماليش، انا اقول له اعمل سب توتال هيستريكتومي وبايلاترال سلفنجيوفريكتومي، ويقول لي جاستيفاي ليه ناوي تعمل هيستريكتومي؟ اقول له خد عندك، ما بيقولش جاستيفاي ليه، السن كبير البارتي عاليه والعيانه ايه؟ انيميك والعيانه انيميك. طيب يا دكتور وعارف ليه قلت لك الفيرست لاين هنا عندي حضرتك هيستريكتومي وقلت لك ليه بشده وانا واثق شيل المبايض؟ مش بس علشان العيانه 45 سنه ولا فرق ثلاث، عشان الاف اس اتش. امال ليه هو قايل لي ان الاف اس اتش 20؟ الاف اس اتش 20 ده اللي هو اللي عالي فوق 15 دي منوبوزل. ده عايز يقول ان الست دي خلاص داخله في العلو بتاع المنوبوز، داخله في العلو بتاع المنوبوز. يعني المبايض ليها لازمه؟ امال هو علشان كده هيحاسب على كلمه الاوفرز. الراجل اللي هيحاسب على كلمه الاوفرز عشان حاجتين، اللي ما كتبهاش عشان فوق 45 سنه كان لازم تكتب عشان الست دي فوق عندي الاف اس اتش 20. يعني خلاص ما، وعلشان كده لو حد جه قال لي يا دكتور طب ما ندي ادويه استنى المنوبوز الاتروفي، اولا علشان تستنى المنوبوز الاتروفي العينه دي انيميك 10.3 فات از نوت وايز تو ويت فور النورمال هيموجلوبين 13 دي فقط 3 جرام من دمها. والحاجه الثانيه هتستنى منوبوزال اتمشز اوريدي منوبوزال وكومبليننج اوريدي اهي 20، يعني الحاله دي مش منوبوزال على فكره، دي الحاله دي ايه؟ ممكن تبقى بوست منوبوزال ولا عندها ايه؟ فايبرويد. الله فايبرويد ولسه بتنزف، ما تقوليش بقى هات لي ادويه علشان تنشف. تنشف ما اوريدي منوبوزال المفروض ان هي مين؟ نشف. طب يا دكتور دي كده عشان كده تعمل هيستريكتومي وفريكتومي، طب وتعمل سبتوتال ايه؟ ولو انا صار له سبتوتال افتر كونسلنج وذ ذا بيشنت اند هير هازبند عشان الميوكس بتاع الايه؟ بتاع الانتر كورس. طب طب طب هي دي الاجابه المثلى اللي ده احنا ممكن نلبس في الحيطه يا دكتور. طب انت عارف اقرا افكار الناس، في هنا ناس قالوا الموست اكسبتبل لاين اوف ثيرابي از مايوميكتومي عشان قال لك دي اثنين فايبرويدز عندي صغيرين، وفي ناس قالوا عندي هجرب الاول ميديكال ثيرابي، وفي ناس قالوا عندي حضرتك ان انا اي ويل ويت فور منوبوزال اتروفي لان عندي حضرتك اللي فايبروز دي كبيره ولا صغيره؟ صغيره. وارد على الناس دول واقول ان الهيموجلوبين قليل الست بقت انيميك، وارد على الناس واقول اوريدي هي ايه؟ منوبوزال اف اس اتش 20، لو كان عمل حاجه كان خف الشك بتاعتها منين؟ من الاساس. دي اسئله سهله؟ لا لا لا, لا. مش سهلة مش سهلة مش سهلة. طب خش على نمرة ثلاثة، ده امتحان عندي يا سامح غير طبيعي. ثلاثة 28 سنة اولد نالي بارس ويمن. نالي بارس يعني ايه؟ ما جابتش عيال قبل كده؟ ماشي. بريزنتد ويز بريزنتد ويز سكندري انفرتيليتي بقى لها 4 سنين. سكندري انفرتيليتي يعني كان معاها حاجة قبل كده، امال ليه بيقول نالي بارس؟ ايه؟ الشرط ممكن يكون ابورشن او اكتوبوزيك. طب استنى، she gives history of unilateral salpingectomy for tubal ectopic pregnancy. يبقى عرفت بقى هي secondary infertility ليه؟ علشان كان عندها ايه قبل كده؟ ectopic على ناحيه وعملت ايه؟ unilateral salpingectomy علشانه. she had نقطه she had previous attacks of PID. الله، طب ما انا عارف ان اشهر سبب للاكتوبيك هو بنسبه 50% هو PID. يلا وبعدين قايل لك discuss management of this case. لا دول صيع، ده دخل الانفرتيليتي في الاكتوبك في البي اي دي، ده عايزه ناس فاهمه. طب بجد بجد بجد ده كلام واقعي واحنا بنشوفه بجد بجد في وسط عائلتنا. واحده حضرتك عندي كان عندها بي اي دي وقدت اما حملت جالها عندي اكتوبك في انبوبه، نقول مثلا الانبوبه اليمين ونقول اللي كان الالتهابات في الزايده كتير، فجم دخلوا فتحوا بطنها وشالوها. حضرتك عندي دلوقتي بعد هذا الاكتوبيك فضلت 4 سنين ما بتخلفش، سكندري ايه؟ انفرتيليتي. ديسكاس يور مانجمنت. اول حاجه راح تعملها لهذه الست ايه؟ وانا علشان اتميز واجيب امتياز اول حاجه اعملها ايه؟ هقول ان انا هعمل سيمن اناليسيس فور ذا هازبند. ما جابلوش سيره خالص. الكي وورد عندي هنا ايه؟ بليز يا جماعه اما اجيب لك الفرتيل، ودلوقتي اجيب لك ثلاثه كي ووردز حالا بشكل غريب يا ساده. اجيب لك لو جالك الفرتيل تعمل ايه؟ لو جالك امنريا تعمل ايه؟ لو جالك بليدنج تعمل ايه؟ فانت لازم ايه؟ تركز. الكي وورد في الانفرتيل يا ست اول حاجه تعملها ايه؟ سيمن اناليسيس. ما جابليش سيره. وبعد كده عندي ست تشك في مين؟ اوفري. يا دكتور مش جايب سيره. قلت ايش عرفك؟ قول له اعمل البروجسترون في اليوم ال 21، قول له اعمل عندي ترانسفاجال براساوند ومتابعه فلوكلومتري. طب ولو طلع البروجسترون سليم والالترا ساوند ستريت، انا بكتب لك خطوات. تالت خطوه انا اعمل ايه بعد السيمن اناليسيز ومتابعه التبويض؟ اشعه الصبغه. ايه يا دكتور؟ كان عندك انبوبه اتشالت، الانبوبه الثانيه تعتقد ان هي سليمه ولا بايظه؟ ربنا يستر، علشان في هيستوري اوف بي اي دي، وغالبا البي اي دي ده بيبقى انيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال. فانا عايز اشوف الانبوبه الثانيه سالكه ولا لا، وبناء عليه ايه؟ وبناء على ما تقدم ايه يا دكتور؟ وبناء على اشعه الصبغه طلعت يا اما عندي الانبوبه الشمال ده هي اللي متسابه سليم، او طلعت ايه؟ بايظه. طب يا دكتور طلعت بايظه، وات ويل دو؟ وات ويل دو؟ لابروسكوب. واي؟ علشان اكونفيرم ماي ريزلتس، يعني دايجنوستيك اخص بوث ايه اند ايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك. وفي نفس القعده هعمل تيوبو بلس واقول يا رب تفلح وتحمل عليها. طب يا دكتور بيحملوا ولا لا؟ ما بيحملوش، 40% بس سكسس ريت ولا فيلير ريت، يعني اي كلام. طب يا دكتور ساعتها لو فشلت هتعمل ايه؟ هضطر اعمل اي ار تي، وتكتب له ان احسن حاجه اسمها ايه؟ اكزي. حد معايا على نفس الخط؟ انتوا معايا على نفس، انتوا من السعداء ولا التعساء؟ طيب ولو الهيستوري سالبنجيوجرافي قالت لي ان الانبوبه الشمال دي اللي فاضله دي سليمه، وات از ذا نكست ستيب؟ وات از ذا نكست ستيب؟ هعمل اندكشن اوف اوفيليشن. انا مش لاقي حاجه اعملها يا دكتور. انبوبه الشمال عندي سليمه. هنعمل ايه بالانبوبه السليمه؟ هطلع لها بويضه حلوه وافرقعها بشكل حلو وافرقعها بميعاد مظبوط مظبوط. عبد القادر ميعادنا بعد كام ساعه؟ 36 ساعة، قصدي هي والعيان، ونعمل ايه؟ انتر كورس بعديها في يوم الايه؟ يوم الاوفيوليشن، برافو عليك. يبقى هي دي عندي مين؟ هي دي عندي الاجابة. في حد مش معانا نفس الخط؟ في حد مش معانا نفس الخط؟ ده كل ده في كام ساعة؟ ساعة ونص، ده أنا بجاوب لك بس الجاي. خش السؤال الرابع، خش. ده أنت يا سامح مش هتلطم بإيدك دي بس، ده أنت هتلطم بإيديك الاثنين دلوقتي. السؤال الرابع، وإيه دول؟ القصر العيني. اللي هما مفروض ايه؟ كده. واحنا اللي مفروض ايه؟ احنا عاملين زي السيرفايكال ليجمنتس، اللي هما عاملين زي الايه؟ زي الكوربوريال. اما نشوف السؤال الرابع، The ureter is at risk during gynecological surgery. Full stop. Give two common sites for injury. نعم. نعم. ايه؟ ايه؟ The ureter is at risk during gynecological surgery. صح ولا غلط؟ صح. Give two sites for possible injury. يلا. اشهر مكان يتعور وانا بقص الايه؟ يوتراين ارتري. وانا بعمل ايه؟ هيستريكتومي. بتقص في المكندرود ليجمنت. يوم مين يتضرب؟ يوريتر. اطلع معايا لفوق شويه. وانت بتعمل بايلاترال انترنال ايليك ارتري ليجيشن في الاوبس، في الاوبستاتريك، علشان توقف النزيف، تعوره. اطلع فوق شويه وانت بتعمل دي لسه واخدينها في الكابتل سيرفكس. وانت بتعمل ليمفادينكتومي تعور مين؟ اليوريتر. اليوريتر لان ماشي عندي على مين؟ على الالياكس. وانت بتعمل اي اوفيريان او ادينكسل سيرجي لان اليوريتر ماشي ورا الايه؟ ورا الادينكس. ماشي. ذا يوريتر از ات ريسك ديورنج جينيكولوجيكال. صح؟ وانت تقول اه صح. طب جيب تو كومن سايتس فور انجن. نمره خمسه، يا نهار ابيض، خمسه 14 سؤال. وحياه رب ما سابش حاجه في المنهج. خمسه، ده اتجاه جديد يا دكتور عندي. اه اتجاه جديد. الاطفال جايبين 8 اسئله. اوامر من رئيس الجمهوريه شخصيا. نمره خمسه، هو يعني ادى اوامر لحد؟ ما هم دايما بيقولوا كده وهم ما اداش اوامر لحد. خمسه، كومبير سيرفايكال ميوكاس ان بري اوفيولاتري تو بوست اوفيولاتري بريد. لا حلو. سيرفايكال ميوكاس بري اوفيولاتري بوست اوفيولاتري، هنا ووتري، هنا ميوكويد، استروجين، بروجسترون، فيرن، وسبين باركي. ايه ده؟ معقوله؟ طب خش عندي سته، What is the common clinical and hormonal finding in PCO? لا سهلة ولا صعبة؟ لا سهلة. Clinical سهلة. وهرمونال vicious cycle كلكم حافظينها. سبعة. Give the بس تحس انك على سؤال سبعة ابتديت ايه؟ تدوخ بقى. سبعة. Give the etiology and complication of bacterial vaginosis. ده مش سايب حاجة. Etiology و clinical picture. طب ايه الاتيولوجي بتاع البكتيريال vaginosis؟ ده حصل عندي تغير في البي اتش بس ادى الى عندي اختلاف في الكولونيزيشن بتاع الاورجانيزمز ده محتاج ناس فاهمه قوي وكلينيكال بيكتشر جامد ليقول اسيمتومات انا عن نفسي بصلح السؤال ده اشوفها اسيمتومات 50% دي في المارك ولو عمل سيمتوم بتبقى التفير البي والدي ولا مايل بينو برايتس ديشارج ديسيور برافو عليك واقول له بقى حكايه الريحه الوحشه وتلاقي سيمتومز قليله فتقول له علشان كده لو انت عايز تجيب النمره تقول له ان السيمتومز القليله دي بتخليها ما بتروحش الدكاتره كتير وبيفضل الاورجانيزم فيها كا سيبتك فوكس وهو ده اللي بيعمل الكومبليكيشن لان كلينيكال بيكتشر دي انت متخيل كلينيكال بيكتشر ان هي جايه تشتكي من حاجه ما هي ممكن تكون جايه تشتكي من الكومبليكيشن انت مش دكتور ولا ايه؟ طب انت مش عارف ان كلينيكال بيكتشر ممكن تبقى للبرزنتيشن وممكن كمان تبقى للكومبليكيشن طيب سؤال نمرة 8 الله هاو لا هنا لازم فلوس تطلع هاو كان يو تيست كلينيكالي فور ليفيتور ايناي فانكشن مش حالا انا بقى خلاص هاو كان يو تيست كلينيكالي فور ليفيتور ايناي فانكشن كلينيكالي هيستوري اكزامينيشن جنرال ابدومينال لوكال خالص اسود هيستوري ازاي عندي حضرتك ان انا تست فور ليفيتور ايناي فانكشن من الهيستوري ان الست دي ما جالهاش ولا جالهاش ولا جالهاش ما جالهاش ايه من تحت جالهاش حاجه خالص ما جالهاش عريض ما جالهاش ايه برولابس ولا جالها من قدام ستريس ولا جالها من ورا ايه انا الانكونتنس وبالاكزامينشن يا دكتور جنرال ما شفتش جنرال سي تي ديس اوردر عضلاتها وكونكتيف تيشو زي الفل والجنرال بيلت زي الفل وبالابدومينال اكزامينشن يا دكتور ديورينج فالزالفا مانوفر عندها كابابيلتي ان هي تعلي عندي الانترا ابدومينال بريشر طب وباللوكال اكزامينشن يا دكتور باللوكال اكزامينشن عملت رولينج عندي للليفيتر ايناي بتوين ماي تو فينجرز لقيتها قويه عملت بريسنج ويز ماي فينجرز عندي داونوردز على الليفيتر ايناي لقيتها سهله ده ولا صعبه ده مستحيل ده القصر العيني ها ده اوامر فوق ها ماشي في فسير سنة خمسة ويا ريت سنة ستة زيكم سنة خمسة يعني اصغر منكم بسنة تمام عارف لو سنة ستة كنت اقول لك ماشي سنة خمسة اصغر منكم بسنة ماشي خش على اللي بعديها حلاوة Give the name and the principles of two operations for treatment of vaginal vault prolapse. وراح يسأل في الفاجينال فولت كمان وعايز عمليتين انا مش فاكر طب حد فاكر الفولت لو علقناه من البطن في الانتيريور لونجيتودينال ليجمنت اسمه ايه كولبوسيكروبيكسي ابدومينال سبينك طب حد فاكر عندي لو الفولت في الفاجينا علقناه في الساكروسباينس ليجمنت اسمه ايه ساكروسباين ده انت مش فاكر الاسامي وحتى لو انت فاكر الاسامي مش فاكر البرنسبلز طب ايه البرنسبلز ده انا لسه قايله النهارده ايه البرنسبل لسه قايله النهارده انك تريستور للنورمال اناتومي ترجع عند الليفل بتاع الايسكال سباين لا سهله سهل طيب خش على اللي بعديها Mention five clinical signs for the diagnosis of old complete perineal tear. بعد بكرة مع الار في اف فين لك كل الحتة دي ده انا مش فاكر ده انا عن نفسي الله لازم اروح احضره انا ما اعرفش كلينيكال عندي اكزامينيشن للكومبليت برينيال تير اللي واخد الفاجينا وواخد الانس غير اما السفنكتر بيعمل كده بيعمل هنا وبيعمل هنا يعمل نغزة هيب ونغزة هنا ديبل هنا وقلتها كده في الام سي كيو سؤال نمرة 11 What is the definition and pathology of red degeneration of fibroid? Why it is more common in pregnancy? ده محتاج ناس فاهمة بقى. vascularity عالية, coagulation عالي. 12 clinical features suggesting malignancy in ovarian tumor. يخطبيوتكم ده كنتم حاضرين معانا. suggesting malignancy of ovarian tumor, ده مربع A ولا B ولا C؟ مربع D. عمري ما اقول لك الإجابة أبدا. 13 mention 5 causes for purulent offensive vaginal discharge. ودي أخذ أحد الحاجات الوحشة اللي عندي, إن إيه؟ إن يجيب لك حاجات متجمعة. يجي يقول لك إيه الـ white discharge, الـ purulent discharge, الـ water discharge, الـ yellowish discharge. خمسة؟ أنا نفسي ما أعرفش أقولهم. طيب خش عندي سؤال نمرة 14, بس بقول لك غالبا تكون أنت سبت الامتحان وأخذت قرار التأجيل او طز فيهم. واحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ بنعمل نفسنا كده ليه؟ لا يا ريتني كنت لعيب كوره وتروح كده كنتاكي ولا بتاع ويقول لك ايه, علشان تعرفوهم لازم تشجعوهم. طب واحنا ما حدش معبر اهالينا ليه؟ يعني العيال اللي بتلعب كوره دي ولا احنا؟ لا والله هشوف اللي في البرامج دي بتحرق دمي, ويعني الواد سابه في التاكسي, وانا لو كان لعيب كوره يعني اشيله على راس امي يعني ولا ايه؟ وانا ببقى راكب التوك توك محني كده ولا ايه, وراح طلعه ده الدكتوراه جامعه عين شمس وفي الجزمه. الله الله, مره كنت راكب ميكروباص بقول لك ومعيش فلوس, مش لاقي معاك, معيش فك. والحمد لله لقيت بنت الحلال اللي جنبي. ايه ده, هو انت يا ست دكتور راكب معانا؟ ايه يا ماما انت مين؟ انت مولدنا اول امبارح. والله العظيم ما انت دافع. قلت له والله جت من عند الله. ادفع يا ماما. قريت كل ميكروباص اركب فيها الاقي واحده انا مولده. بعد كده اقول لك جت وانا بقى بس دي وانا في اخر الامتياز وانا في راوند الاطفال. جت كده ورمت بيبي على السرير وتفضل يا دكتور شوف ابنك واللي جراله. سبع شهور. البنات بقى حواليا, اخص يا دكتور اخص يا خاين. ابني ايه يا ماما انا شفتك قبل كده يا وليه؟ اه ما انت اللي مولدني من سبق. اه هو اعتبرتيه ابني علشان اللي ولدتك؟ لا عندنا في البلد ابو الولد هو اللي ايه. السؤال على فكره 14 بقول لك صعب. Give one example for each of the following and the line of treatment of each. عايز عندي one example و line of treatment. نمرة A painless ulcer of the vulva. نمرة B very painful shallow ulcer of the vulva. painless ulcer of the vulva ونمرة B very painful shallow ulcer of the vulva. طب ال very painful shallow ulcer herpes. طب وال painful ulcer الوحيد اللي عندي مين؟ ايه؟ syphilis. شكرا, برافو عليك. سيفلس هما لجنة ألسر ماشي, بس لا اسمح لي. اسمح لي, فظيع فظيع فظيع فظيع. دكتور هو يعني ده يلا ده اللي احنا طالحين فيه وشكلنا اللي هنكسب بطولة كاس الشباب. والله كبرنا بلاي ستيشن, اكبر ربنا يستر. ايه شفت الامتحان جاي ازاي؟ فكرة عارف انا اديتك الامتحان ده ليه؟ معلش يا احمد الجو حر, نفتح تكييفات اعلى من كده. تعرف اديت لك الامتحان ده ليه؟ الامتحان ده فيه طبعا هو امتحان انا ما اعرفش جابوه ليه, هل دي سياسه جديده؟ بس انا لاحظوا فعلا السنه اللي فاتت من البطنه والسنه دي من الاطفال في اتجاه كده عام للتصفيه الجسديه للاطباء. انا مش عارف, هل دي سياسه عامه؟ انا مش عارف, بس داخلين على ان الناس تبقى فاهمه قوي هل ان هي خير وان احنا نتخرج نبقى دكاتره كويسين. على فكره انت تتخرج كويس شئت ام ابيت, على فكره ذاكرت وما ذاكرتش واياك الوهم اللي احنا بنقوله. لكن انت يوم ما بتتخرج بتبقى ايه؟ سبيشالايزد. تخيل انت سبيشالايزد في حاجه واحده مثلا بتقول لك انا بحقن بوتوكس شفايف, هتبقى قصه معاك في البوتوكس اللي بتحقنه في الشفايف ده, هو ما يعني مش فليه الامتحان؟ لا لا لا تقيله تقيله تقيله. بس الحاجة الثانية مش هي بتبقى مورمة كده. الحاجة الثانية اللي في الامتحان ده ان هو في كلوز. ما انا علشان كده انا جايبك ليه؟ بس اخر اتنين كلوز دول سهلين فمش هنخوض فيهم كتير. على فكرة انا همشي قريب قوي يعني مش قاعدين كتير. اخر اتنين كلوز مين؟ شارل بيرينج بيريود. وهيبقوا بنفس المنوال. يعني ايه يا دكتور بنفس المنوال؟ بس تعالى كده نلعب مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى لو جات لك عيانة يعني ايه شارل بيرينج بيريود؟ على فكرة مفيش حاجة ابدا في الدنيا اسمها شارل بيرينج بيريود بليدنج. بس انت لو سرحت بهذا الكلام هتوديني في ضيق. ده تحشيش. ده كنايه عن من سن 20 لسن كام؟ 40. ده تاليف بيور. ما تودينيش في ده. مفيش حاجه اسمها كده. وانا بقى كاتب لك اتنين كويز. تفتكر يا دكتور عندي لو العيانه اللي جت في الشارل بيرينج بيريود دي والكومبلينت بتاعها مينلي از كونتاكت بليدنج ايه اللي تشك فيه؟ ما هو طبعا سي اي ام. طب تفتكر لو هي في شارل بيرينج بيريود والكومبلينت بتاعها از مينلي بين تفتكر تشك في ايه؟ وده اللي انت ممكن توصل له النهارده. وده كان الاجابه على الكيس نمبر 1. وده اللي انا عايزك تركز عليه ان فعلا احنا عندنا كي ووردز واضحه. بين يا جماعه السنه دي مينز اندوميتريوزس. كونتاكت بليدنج يا جماعه مينز عندي في هذا السن. خد بالك كل السن له اللي عليه. طب يا دكتور طب افرض عندي الكومبلينت في الشارل بيرينج بيريود ده بليدنج ومعايا يا دكتور سوالنج. ولو معاك سوالنج ايه اشهر سوالنج ممكن تيجي في السن ده غير ان هي تبقى حامل؟ فايبرويد. انت دخلت على الصفحه الرابعه. طيب ولو كانت العيانه دي جايه تشتكي عندي ان البليدنج ده في السن ده وفي لخبطه فظيعه في الدوره. عارف يعني ايه لخبطه فظيعه في الدوره؟ يعني بيجي بيريودز كده اوف امينوريا وبيريودز كده اوف بليدنج. عارف الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه حضرتك ان اوفيوليشن. ده اسمه انوفيلر. اي واحده ملخبطه في الدوره ده اسمه باللاتيني مين؟ انوفيوليشن. طب يا دكتور الكلام ده احنا هنعمل فيه ايه خير اللهم اجعله خير؟ لا الكلام ده مش سهل. الكلام ده مش زي ما انت متخيل عندك ان هو سهل. تعالى على اول حاجه بيقول لك ايه؟ عيانه جايه تشتكي عندي في الشارل بيرينج بيريود سن مثلا 32 سنه والكي وورد في الشكوى دي يا ريته بقى عن الشمس يجي يقول لك كونتاكت بليدنج. ايه دايما يرخم؟ يجي يقول لك ايه؟ And after examination the doctor has found that his gloves are stained with blood. يخرب بيتك. انت مش هين عليك تقول كونتاكت. انت بتنعك. لازم تقول بعد الفحص لا على الجوانت شويه دم. انا عشان يقول لك الناس تبقى فاهمه برضو كلمه كونتاكت دي معناها عندي ايه؟ طب يا دكتور عندي بجد قلبت معايا الشفوي. يعني افرض قلبت معايا الشفوي. افرض بجد لقيت حاله في سن 35 سنه والراجل عمال يحكي معايا. لا ما هو مفيش كلام جديد يا جماعه. يعني مفيش كلام جديد. هم الثلاث اسئله المشهورين. حد يسمعه لي؟ نمره 1 عرفت ازاي؟ نمره 2 ازاي تتاكد؟ نمره 3 ازاي تعالج؟ ومفيش nothing عندي جديد. بس اما اشوف ربنا يستر. يقول عرفت ازاي؟ كالعاده هيستوري وي examination. وما اخد هيستوري هم حاجتين. على فكره مش هغير ذمتي بقى كده الشتات. محدش يقول الشتات تاني. يجي يقول يا دكتور ده في جالنا سؤال في الازهر اسمه كونتاكت بليد. ده انا عامل لك شيت على الكونتاكت بليدنج يا راجل. اني كونتاكت بليدنج از كونسيدر ده هي دي القاعده. وتاني حاجه بتشك في ايه؟ يعني ايه عندي في الريسك فاكتور؟ تشك بقى عندي ان هي بتشرب سجاير ومالتيبل بارتنرز ومش عارف ايه. عشان كده يا جماعه تكتشف حاجه ان معظم عندي حضرتك البليد دول بيلفوا ويدور حوالين الايه؟ تيومرز. عشان كده انا زي ما حضرت لكم الامتحان بتاع النساء بتاع القصر العيني محضر لكم امتحان تاني. وامتحان تاني ده لن اسمح لحد ان يفتح الورقه دي ويغش منها ابدا. وانا بسال واسئله بجد زي الصبح بالنص بالاسم. وانا بقيت حافظ اسمكم معظمها تقريبا بالغلط ماشي. وعامل لك ثلاثة كولومز بص عليها لانك دي المرة الوحيدة اللي تبص وتقفلها حالا. أول كولوم اندوميتريال تيومر وتاني كولوم السيرفيكال تيومر وثالث كومر كانسر اوفري. أي أقسم باللي خلقني الورقة دي كفاية عن الجاينا بيه كلها. تخش بيها الامتحان كله. وكاتب لك إيه؟ إن كل واحد هسألك فيه دلوقتي عبد الحليم اجهز مش هتبص فيها تاني. على الإيتش وبعدين على الإيتيولوجي وبعدين على الباثولوجي ماك وميك وبعدين على أشهر سبريد واشهر سيمتوم واشهر جنرال اكزامينشن واشهر ابدومينال اكزامينشن واشهر لوكال اكزامينشن واشهر انفستيجيشن واشهر سكريننج واشهر حاجه عندي بايوبسي واشهر عندي واشهر كوز اوف ديث والستيجنج وفي الاخر اشهر ايه بروجنوزس بس اقفل هو ما تقفلش قوي يعني تخليك كده حاططها وكل شويه ايه بص عليها بس بسم الله الرحمن الرحيم عايز اشوف رجالتي عايز اشوف عندي ابتسامه وش عندي وانت بتجاوب وهبتدي عندي حضرتك من ورا لقدام محمود خطيب بسم الله الرحمن الرحيم تعال نبتدي مع بعض ايج يا خطيب السن ايه بتاع الكانسر الاندوميتريوم بصش في الورق رد عليا وبعدين شيك على نفسك 60 سنة يا راجل يا ضايع هو في السن ده اساسا استروجين في مين E1 وهذا E1 في هذا السن اس كارسينوجينيك طب سن كمل يا خطيب طب وسن عندي الكانسر سيرفكس السي اي ان بيبتدي على سن كام 30 35 40 طب وقول لي على بال ما يقلب انفيزيف كانسر البيريود دي كام من 5 ل 15 سنة ان افريج زي ما جه في امتحان الام سي كيو اللي حليناه مع بعض كام 10 سنين برافو عليك طيب ويا خطيب لو انت بجد جامد تقول لي سن الكانسر اوفري ايه بالتحديد اخص مالوش سن ده ممكن يجي في صغير ممكن يجي في شال بيريد ممكن يجي في 60 70 سنه يا خطيب انا متوقع اجابات احلى من كده طب لو جه عندي كانسر اوفري في سن 8 سنين تشك فيه دي جيرمينوما لو جه عندي اوفري في سن 20 ل 40 تشك فيه فانكشنال لا طب لو بنتكلم على باثولوجي بجد ديرمويد طب ولو جيت عندي في سن 60 ل 70 وتشك بتيومر غالبا هو ابيثيليال وغالبا من ابيثيليال ميوسنس ولا اندوميترويد سيرس طب وليه دايما في اخر السنه اما بنيجي نقول سن الكانسر اوفري المعظم بيقول 65 سنه 70 سنه لان اشهرهم هو ابيثيليال بدليل ان اسمهم ذا كومن ابيثيليال تيومر كام في الميه يا خطيب 70 ل 80% برافو عليك وادي واحد معانا فشل في الاجابات كلها رد عليا على طول ابو حميد ابو حميد لا بس مش هسال كل حاجه لا اكيد انتوا في حاجات خلاص عارفينها عارف يا احمد يا عصام زي مين زي مثلا ايه الايتيولوجي بتاع الكانسر اوفري ابتدي بقى نط بقى مش هقول كل حاجه انا بس عايزك تحفظها معايا وخلاص عارف اجمل اجابه في الشفوي ايه تقول للدكتور والله حضرتك هو انا سمعتها كتير في الراوندات وحضرت لها محاضرات كتير وقريت فيها كنت بس ما تتنططش قوي ماشي ومحدش قال لنا ان في ليها ايتيولوجي معين هو غالبا بيقول يا دكتور ايتيزن ايه بروسس ايجينج بروسس ايجينج بروسس ده موضوع ماشي بالسن يمكن بيجي اكتر للعائلات اللي ليهم صله بالكانسر بريست وكانسر يمكن يكون فاميليال ممكن يكون متشال على شويه جينات يقول لك برافو زي ايه قولي زي البي ار سي اي او زي اللينش تايب 2 يمكن له علاقه ان في دكتور مصري مشهور ده يفرح بيك جدا ويقول لك مين ده تقول له محمود فتح الله تقول لك ده فين ده ولا ده بقى اسيوط ده تقول له كان ماسك ايه ولا ماسك الفيجو يقول له والله لو اختار زي اختصار الفيجو يديك النمره في الانترناسيونال دي جاينكولوجي ايه وبستغيك زي ما احنا قلنا طب والراجل ده قال ايه قال ان كل كانسر له كرونيك اريتنت ايه الكرونيك اريتنت فاكتور بتاع الاوفيليشن بتاع الكانسر اوفري انسيسنت او ريبيتد اوفيليت امال ايه عندي يا عبد الحليم الكرونيك اريتنت فاكتور بتاع الكانسر سيرفكس كلنا عارفين يوم البابلوما فايروس 16 و18 ولا اعلى بالمستوى معايا حالا كم سيرو تايب لليوم البابلوما فايروس 70 امال الهيربس سيمبلكس فايروس كم نوع 2 طب مين النوع اللي بيجي تحت رقم 2 طب 1 ما يجيش لا بيجي بنسبة 20% امال عندي الكانسر اندوميتريوم الاساس بتاعه اسمه ايه unopposed hyper estrogenic لا ده كلام فارغ لا انا كده لا ده مش ده المستوى اللي انا عايز انا عايز اعلى عايز اعلى عايز اعلى عايز اخش معاك على مين الباثولوجي وعايز عندي اتنزل عليك واقول لك وادي انا حاس لو لقيت عندي باثولوجي في الكانسر سيرفكس 90% هتلاقي ايه و10% هتلاقي ايه 90% هلاقي سكويمس سيل كارسينوما و10% هلاقي ادينوكارسينوما غلط تدخلت على الميكروسكوبيك بيكشر على طول طب والميكروسكوبيك بيكشر امال ليه كاتب لك ماك وميك ميكروسكوبك ال 90% جايين من الاكتو سيرفكس فاكر نديول تقلب كولفلاور ماس تقلب مالجنت السر تقلب انفلتريتنج طب ولو جت عندي حضرتك في ال 10% في الاندو سيرفكس تعمل ايه نديول وبعدين تقلب الشيب سيركس عندي بالمنظر ده يعني لا مش قد كده انت في الباثولوجي بتاع السيرفكس يمكن الباثولوجي بتاع كانسر اندوميتريوم هيكون ايه يا دكتور؟ ده اندوميتريال جلانز اكيد ادينوكارسينوما. ايوه اربط على هنا، هو ادينوكارسينوما. طب انزل لي كده مع الزمن ممكن يقلب ايه؟ من كتر الاريتيشن بتاع الاستروجين يقلب ايه؟ ها ادينوكارسينوما من كتر الاريتيشن يحصل له ايه؟ تحرشف ويقلب لحاجه اسمها ادينوكارسينوما. وات از مانت باي اكارسينوما؟ بناين سكويمس ميتابليزيا. طب وبعد الادينوكارسينوما ايه؟ ادينوسكويمس كارسينوما. وبعد الادينوسكويمس يقلب ايه؟ بيور سكويمس كارسينوما. وبعد البيور سكويمس كارسينوما يقلب ايه؟ كارسينو ساركوما. اه كده فرحته قلبي شويه. خش يا دكتور على كلينيكال بيكتشر وقول لي اشهر سيمتوم عندي للكانسر اندوميتريوم هي بوست منوبوزال كانسر سيرفكس، هي كونتاكت للكانسر اوفر هي ولا حاجه. انا سبيسيفيك الثلاثه دي. خش معايا على اشهر ساين عندي جنرال ابدومينال ولوكال. طبعا اصغر شانس جنرال ان في مفتاح. انا عايز الحاجه السبيسيفيك. ايه الحاجه السبيسيفيك؟ كانسر اندوميتريوم. دكتور اتخرجنا خلاص من الكانسر كورفس ريال. طب في الكانسر سيرفكس يوريميا. طب في الكانسر اوفري خرب بيتك، ده انا لسه قايلها بتنهج وبترقش. طيب ابدومينال اكزامينشن وعارفين ان مفيش حاجه في الاندوميتريوم الا بحاجتين. طيب في السيرفكس هل ينفع في السيرفكس ان الاقي عندي ماس في الابدومن؟ سؤال اهو، سؤال اهو. اه دكتور لو حصل ايه؟ ميتاستاسيس في الكدني. حصل ايه؟ هيدرونفروز في الكدني. طب قول لي لو ميتاست تبقى ستيج كام؟ قول لي لو هيدرونفروز تبقى ستيج كام؟ ميتاستاسيس 4 بي، لان ده اسمه ديستال ميتاست حضرتك. طب ولو هيدرونفروز اسمه 3 بي. بي باراميتريوم وثلاثه لاترال خالص كابس على مين؟ كابس على البيوتر. كده كويس، كده انت عالي على نفس المستوى اللي انا عايزه. طيب ولو عندي كانسر اوفري وهذا الكانسر اوفري عندي حضرتك عمل ماس في الابدومن، الماس ده هتبقى ايه؟ خلاص عرفنا اسايتس سيستر ميري جوزيف نديول هيباتوميك. اربط بقى على الليفر بقى. لو في ميتاستاسيس جوه الليفر معناه ايه؟ لو في ميتاستاسيس على سطح الليفر تبقى ستيج كام؟ جوه الليفر 4 بي. طب على سطح الليفر 3. 3 ايه؟ مايكروسكوبيك. 3 بي اقل من 2 سم، 3 سي اكتر عندي من 2 سم. طب يا دكتور خش لي عندي بعد كده، خش لي عندي على السبريد وتعالى قول لي. لا ما تبصش في الورق. اشهر سبريد ايه في الكانسر اندوميتريوم؟ وانهي دايركت؟ قدام ولا ورا؟ تحت ولا على الجناب؟ فوق، وهو سبب الوفاه بيرفوريشن وبريتونايت. طب واشهر سبب للسبريد في الكانسر سيرفكس مين؟ اشهر سبب في السبريد في مش كوزف ده سبريد في الكانسر سيرفكس لفات يا عبد القادر، يا عبد القادر الكانسر سيرفكس الليمفاتكس كان ثلاثه ريلي فيرست سكند ثيرد. قول لي بس الفيرست ايه اللي حوالين السيرفكس؟ قدام ورا باراسيرفايكال، وعلى الجناب باراميتريوم، واللي ماشي جنب اليوريتر يوريتريك، واللي ورا خالص ده اسمه بريسيكرال. طب والريلي اتنين الياكس، وريلي ثلاثه فرق اورتك ويطلع وكمل مشوارك. تمام. طيب واشهر عندي حضرتك سبريد للكانسر اوفري از باي الاول لما تيجي تبعت عندي الكانسر اوفري ترمل تحت ولا ترمل فوق؟ هترمل الاوفر الثانيه. يبقى اول ما تبقى موجوده في حته اشهر حاجه ترمل الاوفر الثانيه، وبعدين ما تخلص عليها تنزل لتحت تبقى ستيج 2، وبعدين تطلع في الابدومن تبقى ستيج 3. يوسف، يوسف جاب الله فين؟ رد عليا بقى ربنا يبارك لك. اشهر عندي سكريننج انفستيجيشن بس تا تا تا تا تا تا تا عايز قطر يجاوب. سكريننج عندي للكانسر اندوميتريوم سونار. طب والكونفيرماتيف بتاعه فراكشنال دي ان سي. سكريننج عندي للسيرفكس تاب، والكونفيرماتيف بتاعه بايوبس. طب قول لي عندي انواع البايوبس ايه؟ والله لو شايفها بعيني بونش. طب لو مش شايفها كولبوسكوبيك جايدد. طب لو ما عنديش كولبوسكوب حاجة قديمة وحاجة جديدة. حاجة قديمة كون، حاجة جديدة عندي اعمل ايه؟ اعمل عندي ليب او ايه؟ او ليدز. طب اشهر سكريننج للكانسر اوفري ثلاث حاجات، تيومر ماركرز، دوبلر، والحاجة الثالثة انيوال باي مانيوال اكزامينشن الفحص السنوي. لان نورمالي في العيانين اللي في سن كبير لو فحصت الاوفري محسوسة ولا مش محسوسة؟ مش محسوس. طب والحاجة الكونفيرماتيف في الاوفري ازاي ما ناخد منها بايوبسي؟ ان انا اعمل اكسبلوراتوري لابوراتوري. شفت الدقه ازاي يا جماعه؟ ملمومه وهايفه عندي ازاي؟ هل انت من السعداء ولا التعساء؟ لا لا لا ليه؟ يا حسن يا بشير ما تنش روح السد والانهزاميه في الجروب اللي حواليك، ودي مش طبيعتك. ودي مش طبقتك وانا عارف انك اعلى من كده، ما بلاش داعي ان انا ابينك على حقيقة. الواد ده بيذاكر من وراكم وهو قادر انه يقول لك بعون الله ستيج 1 بي 2 بي 3 بي في كل التيومرز دي. يلا يلا يا حسن يا بشير، 1 بي في الكانسر اندوميتريوم هي 1 ايه؟ اندوميتريوم. 1 بي اقل من هاف، 1 سي اكتر من هاف مايميت. طيب 1 بي في الكانسر سيرفكس، طالما انت في السيرفكس انت 1 1 ايه مايكروسكوبك، 1 بي ماكروسكوبك. برافو عليك. طيب 1 بي في الكانسر اوفري، طالما 1 يا جماعه 1 دي دايما ايه للاورجان؟ لوكالايز للاورجان. 1 ايه يونيلاترال اوفري، 1 اي 1 بي بايلاترال اوفري، امال ايه 1 سي؟ معايا مفتاح، انا مش عايز حاجه اكتر من كده، مش وقت. طيب خش عندي على 2 بي كانسر، 2 كانسر اندوميتريوم الدايره كبرت نزلت على السيرفكس، 2 ايه على الجلاند، امال 2 بي لانها اسوأ الاستروما اسوأ. طيب 2 بي في السيرفكس، على فكره 2 الدايره كبرت وبي خط الباراميتريوم، بس الدايره الابعد ولا الاقرب؟ اقرب، ميديال بارس ذا باراميتر. طيب و2 بي عندي في الكانسر اوفري، استنى استنى ما افتكر كده من الورق، 1 اوفري 2 رميت على الحوض، ايه رميت على مين؟ على البادي. والبي رميت على مين؟ حاجات تانية اكسترا يوتراين كانت مرسومة على الدوجلاس باوتش او اليوترو فازيكال باوتش على هيئة نتولز لو تفتكروا، تمام؟ طيب خش عليا واعلى في المستوى عندي بعد كده، خش عندي على 3 بي، 3 بي كانسر سنسنسين كانسر اندوميتريوم، 3 دي الدايرة الأكبر الأولانية بادي، الثانية السيرفكس، الدايرة كان في اوفري ليمف نود فاجينا اي بي سي، لا اي سي بي، يبقى 3 بي هي فاجينا. طيب خش عندي على الكانسر سيرفكس، الدايره الثالثه الاولانيه، الدايره الثانيه الدايره، وطالما بي يبقى باراميتريم يبقى اللاترال بورت عندي من باراميتريم او داخل على اليوريتر وعامل هيدرونفسوس. طيب 3 بي في الكانسر، استنى الكانسر اوفري 3 دي رسمه سهله على الليفر، لا على فكره انا عرفتها خلاص، اي بي سي ده مفيش اتفه منك. طب والبروجنوزز مين عندي حضرتك احسن بروجنوزز؟ اندوميتريوم. ومين عندي حضرتك اسوأ عندي بروجنوزز؟ هو مين؟ اوفري. ليه؟ لانه معظمه بيكتشف ايه؟ متاخر. اذا مفيش معنى ان احنا نحل هذه الايه؟ اسئله عندي مع بعض، لان الكلام ده كله اتضح ان هو ايه؟ كلام فارغ. انا النهارده عايزك النساء عندي تتقفل حالا في ربع ساعه. ورقه ثلاثه سهله. سي اي ام اندوميتروز، وفكرت فيهم ليه؟ لا حبيبي شالبري بيريد ده ممكن عندي يبقى اي حاجه انت تتخيلها، بس انا اللي حطيت لك دول. عارف ايه يا حسين؟ اديت لك كلو اسمه كونتاكت بليدنج، واديت لك كلو مش عايز الكلوز دي تضيق. يا جماعه بين السنه دي ميز اندوميتروز، كونتاكت بليدنج ميز سي اي ام. ايه يا دكتور يعني مش ممكن يكون حاجه ثانيه؟ طبعا ده انا كاتب لك كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسلينياس، اي كلام. مش ممكن يكون كونجنتال ان عندي يوترس دايدلفس. ايه دايدلفس ده؟ اتنين بادي اتنين سيرفكس اتنين فاجينا، بس يعني مش ده سنه. كان لو كان عندي دايدلفس كان غالبا يا عماد هيبقى الست بنت دي كومبليننج وعندها 14 سنه. مش ممكن يكون الست دي عندها تروما ناتجه عن اللولب. مش ممكن يكون اللي عامل بليدنج هنا انفلاميشن ناتج عن بي اي دي. انا دكتور مخ دكتور، وانا ازاي اسال الكلام ده؟ ايه مش عارف تاخد في الهيستوري كونتراسيبتيف ولا مركبه الاولى ولا مش عارف تاخد الهيستوري بتاع البي اي دي؟ لا يا دكتور انا ضربت الصراحه. طب مش عارف ان هو جنرال فيفر ابدومينال بين ولوكال ديشارج؟ لا تصدق نسيت. طب انا لاملك البي اي دي في تو سيمتومز، يا اما كونجستيف سيمتوم يا اما بين. لا وراسم لك رسومات انت المفروض تفتكر، راسم لك الرسمه بتاعت الكونجشن اهي، كونجشن في اليوترس ايه، سيرفكس ايه، فاجينا ايه، تيوب اوفر ايه، انت فاكر الحاجات دي فين؟ وكاتب لك جنب البين كلوز، كاتب لك جنبها سته ديز، ويو نو فيري ويل وات از مانت باي السته دي. احنا مش جايين نهرج النهارده. طب وايه الحاجه الميسلينيس يا دكتور اللي انت كتبتها هنا؟ كاتب لك ميسلينيس علشان لا تنسى ان العين. شوف في السن الكبير الورقه قبل اللي فاتت كتبت، ولا الورقه ده كتبت لك ايه؟ برولابس. انما في السن ده كتبت لك ايه؟ انوفيليشن. انوفيليشن رحت مفكرك بحاجه ثانيه خالص، ان السن ده انوفيليشن. ودي حقيقه، ان العيانه لو جت عندي في هذا السن عندي حضرتك ممكن تبقى ورقه الرابعه. يعني ايه يا دكتور الورقه الرابعه؟ ممكن يبقى عندها لخبطه سيفير في الدوره، او ممكن يبقى عندها سوالنج. يو تاني سوالنج يا دكتور وتاني فايبرويد. لا يا حبيبي استنى، ده فايبرويد تاني في سن تاني، ده في سن كام لكام؟ 20 لـ40. علشان كده العلاج مختلف خالص. انا بحطك انت يمكن مش فاهم الورق، يمكن لو روحت البيت وقريته بتركيز او قبل الامتحان هتعرف امتى ان الفايبرويد في السن ده بقى علاجها ايه؟ مايوميكتومي. وساعتها تلاقي الاسئله الشفوي راحت عندي اتجاه تاني خالص. يا ابني المايوميكتومي دي عمليه سهله ولا صعبه؟ طب ارسل الكومبليكيشنز الثلاثه بتوعها، سيفير بليدنج، ماسيف دانس ادهيجنز، ويك سكار ويتش مي رابشر ديورنج ذا نكست بريجنسي. وهيبقى السؤال الاشهر على الاطلاق، هاو تو ديكريز بليدنج ديورنج مايوميكتومي. فتبتدي تقول له الثلاثه قبل العملية، تلاتة فاسلز بتقفلوا في العملية، وتلاتة ويز للانسيجن بتاعه في العملية، وتبتدي تقول له وتلاتة يا دكتور اثناء العملية ممكن احقن فازو براسن. قول لا لا لا، فازو براسن ده وحش وحش وحش وحش، يعمل انفجار للفرش. قول له يا دكتور طب بحاول اقفل على الاوفريان ارتري، يقول لك في انهي ليجمنت؟ في الدبل بلفيك. قول لك احاول اقفش على اليوتراين ارتري، يقول لك في انهي ليجمنت؟ في الماكن رود ليجمنت. طب تقفش عليه ازاي؟ بايد المساعد، بأسطرة فولس او بآلة اسمها حذاري. لانك لو قلت بوني اهو السؤال موجود اهو، وبوني عمل ايه تاني؟ يعني كل اسئلة الشفوي مكتوبة ايه عندك، وبوني عمل ايه كمان، وبوني عمل ايه كمان. ماشي يا دكتور. بالمناسبة اللي قبليها، لا في حاجة، احنا الفايبرويد اللي قبليها اللي هي في صفحة كام؟ واحد. كان في سؤال احنا ما حلناهوش، ايه الحاجة اللي تتعمل قبل العملية؟ صح؟ اه، ايه الحاجه اللي تعملها قبل العمليه؟ واخد منها سهمين باين، هيموجلوبين بيرسنت، والسهم الثاني اكس راي. واكتب تحت الاكس راي ده 1 2 3. واحد ايه؟ شاست اكس راي واي، داخله تعمل عمليه. واثنين مين؟ اي في بي، برافو عليك. واي خايف من اليوريتر، لا هيحصل له كومبريشن من اللارج مايوما اللي موجود. طيب وتلاتة، اللي يجاوب تلاتة دي يبقى معلم. هيستوري سالبنجيوغرافي بين قوسين especially if infertility. يبقى يا دكتور بنعمل هيموجلوبين بيرسنت طبعا، لان اي واحد داخل عملية لازم تعملها البرسنتج ده، وتلات انواع من الاكس راي. اما دكتور الشاس اكس راي عشان العملية، اما عند حضرتك الاي في بي عشان اليوريتر ما يتدمرش باللارج فايبرويد. اما يا دكتور الاشعة بالصبغة، ليه أشعة بالصبغة العينين الانفرتيليتي بالذات؟ لو ناوي تشيل اكتب جنبيها طب شرعي ميديكو ليجل. يعني ايه يا دكتور ميديكو ليجل؟ اصل بص يا عبد القادر، ركز في الحته دي. واحده دخلت تقول لي يا دكتور انا عندي فايبرويد وعايز اعمل عمليه علشان احمل فايبرويد، عامل لي ايه؟ فيرتيليتي دخل. فانا ليه طلبت منها أشعة بالصبغة ومستحيل، وده من الاسئله الشفوي المشهوره، مستحيل اعمل مايوميكتومي علشان الفيرتيليتي الا لما اعمل الاول ايه؟ أشعة بالصبغة. اصل يا دكتور هتديني نتيجه من اثنين. والله يا دكتور محمد ان هي سالكه او ان هي مش ايه؟ مش سالكه. والله لو هي العمليه مش سالكه انا هعمل عمليتي واشيل الميومه. ولو الست دي عملت وما حملتش بعد الميومه، ما شلتها وعملت بعد كده أشعة بالصبغة ولقيت الأنبوبة اللي كانت سالكة تسدد، مين اللي سدها؟ أنا. بسبب إيه اللي تكون؟ adhesions. والله يا دكتور لو كانت الأنبوبة الأشعة بالصبغة عملتها طلعت إن هي مسدودة، مفروض أما تعمل العملية ومفروض أما نعمل أشعة بالصبغة بعد العملية الأنبوبة المسدودة تتفتح، مين اللي فتحها؟ برضو أنا. هتعمل في الحالتين no or never to do myomectomy in، شو بقى اسئله الشكوى اللي بتطلع على اخر السنه بقى على غفله بقى، never to do myomectomy for infertility except after HSG. كتبتها never to do عندي، never to do عندي myomectomy for infertility. انا مش بعمل myomectomy علشان bleeding، myomectomy for infertility except after hysterosalpingography، أشعة بالصبغة. ليه يا دكتور؟ هتشوفها ايه؟ يا مقفولة يا مفتوحة. وخد سهمين كده رايحين جايين. لو هي مقفولة عمليتك مفروض تفتح، ولو هي مفتوحة عمليتك مش مفروض تقفلها. يبقى تاخد سهمين يا مقفولة يا مفتوحة. والله يا مفتوحة مفروض عمليتك ما تسدهاش، والله لو مقفولة مفروض عمليتك ايه تفتحها وتسلكها عندي بعون الله. ماشي يا دكتور، اوكي. ماشي يا بابا، اوكي. دي كنت نسيتها يعني في صفحة واحد؟ حاضر يا سيدي. امال ايه يا دكتور لو العيانة عندها لخبطة شديدة في الدورة اللي انت بتكتب عليها دي؟ والله يا دكتور دي حالة انوفيليشن، دي الحالة الاشهر على الاطلاق. يا دكتور انا لما تيجي كلمة انوفيليشن دي بيجي لي ارتجاج عندي في العقل. فاكرين يا جماعة ايه عندي الحاجات اللي تأثر على الاوفيليشن؟ بيقول لك 7 حاجات، 5 جوه الدايرة واتنين ايه؟ من بره. طب افرض افرض افرض من ال7 حاجات دول الشكوى الاساسية، الحق يا دكتور محمد انا عندي شعر، تبقى الحلقة ايه؟ الحق يا دكتور محمد انا اساسا تخينة والدورة ملخبطة وعندي شعر واسمي سهى، تبقى ايه؟ طب لو قالت لك المشكلة اساسا عندي زيادة في افرازات الغدد اللبنية، يبقى الحلقة ايه؟ طب قلت لك الحق الحق قبل الدورة ب3-4 ايام بينزل نقط بني زي بواقي الكافيه او النسكافيه، يبقى عندي ايه؟ كوربس لوتين سفيشنس. طيب وعند رضك الحالة دي هتيجي بريزنتد بسيمتوم وهمي اسمه ايه؟ انوفيليت. على فكرة مفيش حالة في العالم اسمها انوفيليشن، يعني مفيش واحدة داخلة العيادة وتقول لك السلام عليكم اي ام انوفيولاتوري. امال بتقول لك ايه؟ بتقول لك نتاج الانوفيليشن ده ايه؟ طب يا دكتور صحيح ايه نتاج الانوفيليشن؟ عايز تشوف نتاج الانوفيليشن؟ اهو اوفم ما بتفرقعش، اوفم ما بتفرقعش، طول ما هي ما بتفرقعش مين اللي عالي؟ طب وطول ما الاستروجين عالي عامل لها شكوى اسمها ايه؟ امنوري. وده يفضل عالي كده لفوق على طول ولا شويه ويحصل بليدنج؟ وساعتها اما يحصل بليدنج هيبقى الشكوى ايه؟ بليدنج. ده الكلام ده وهي ايه؟ نسف. امال لما الست دي تتجوز هتتحول مشكلتها لمين؟ انفيرتيليتي. احنا مشكلتنا بقى ان المنهج جاي من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق، وده اللي بيحصل. دكتور محمد ايوه بنتي تعالي، ايه مشكلتك في الحياه يا حبيبتي؟ دكتور انا الدوره بقت دلوقتي بتلخبط، بتقعد عليا بالشهر ونص شهرين ما تجيش. يخرب بيتك انت امنوريا. طب وامنوريا هتفكر في مين؟ انوفيليشن. طب تفكر في انوفيليشن، عرفت ايه الاسئله الاربعه اللي هتسالها؟ طيب طيب طيب وزمان لما كانت بيجي لك الدوره كان في نقط قبليها؟ طب عندك زياده في الافرازات اللبنيه؟ طب في شعر زايد؟ طب انت تخنتي واكتسبتي وزن اليومين الشهرين اللي فاتوا وابتدت الدنيا تبقى ملخبطه عندك؟ دكتور انت بتسال اسئله كتير دي ليه؟ على فكره انت كده هتلخبط نفسك. انا مش عايزك تمشي في السكه دي خالص. امال عايزك تبقى ايه؟ عايزك كلير مايندد عشان ما تجيلي اي كيس زي الامتحان الزباله الواقع اللي جه من الشهر ده عندهم في الاصل عين. يعني يا دكتور انا مش فاهمك، عارف يعني ايه تبقى كلير مايندد؟ لو جالك حاله بيقول لك الكي وورد ان فيها امينوري، وات يو ويل دو؟ وات از ذا فيرست انفستيجيشن تو بي دون؟ طب ما انتوا كويسين اهو، واخد حقنه بيتا اس جي بس كده وشويه الدم دول يترموا عشان بيتا اس جي، ولا في حاجتين تانيين بيتعملوا؟ تي 3 وتي 4 وتي اس اس. طب وافرض البرولاكتين والتي 3 بيتا اس جي كله طلع ما فيهوش حاجه، واتس نكست ستيب؟ هديها اقراص ايه؟ بروجسترون. ولا انا تحديت والله ينزل عليكي دم. عارف لو نزل ليا دم يبقى الست دي ايه؟ طب افرض عندي حضرتك الست دي تحديتها بالبروجسترون ما عندهاش دم، هتروح تحديها المره الثانيه بايه؟ باستروجين ومين؟ وبروجسترون. ايه انتوا نسيتوا الفلوت شارت ده ولا ايه؟ طب لو اي، وبقول لك ايه يا سيدي؟ ولا تنسى تتكلم مع مين؟ عملت البيتا اس جي في الاول؟ طب علشان كده انا كاتب لك هنا لو العيانه برايمري، لو العيانه سكندري. لو العيانه سكندري لا تنسى الحمل، لو العيانه برايمري لا تنسى الايه؟ الغشاء، برافو عليك. طب وافرض يا دكتور العيانه اللي عندي طلع ان عندها بليدنج، وات از ذا واي تو ثينك؟ انا كده يا دكتور اتلخبطت. على فكره انت اللي بتلخبط نفسك، الامور واضحه جدا. لو عندي بليدنج هو سبب من اثنين، يا اورجانيك يا فانكشنال، ولو اورجانيك يا جنرال يا لوكال، ولو لوكال يا اوبستاتريك يا جينيكولوجي. وعندك هاو ذا واي تو اسك اباوت ذم في صفحه رقم 1. طيب وعند ثلاثيه العلاج موجود عندك اهي تحت. طب يا دكتور لو الحاله طلعت انفيرتيليتي مين اول واحد بسال عليه؟ الزوج. وبعد كده بمسك الزوجه حاجه حاجه، اشهر حاجه بالاوفري مين؟ بي سي او. اسئلتها مين؟ قال لي اتش على الافنس الشريش وكده. طب خش بعد كده على التيوب البريتونيوم، اشهر حاجه في مين؟ اندوميتروز. واسئله الاندوميتروز مين لايه؟ بين. طب يا دكتور وبعد كده التيوب اشهر حاجه فيها ايه؟ بي اي دي. واسئله البي اي دي ايه؟ فيفر وبين وديشارج، شويه كونجستيف سيمتومز وسته ديز. طب وبعد كده يا دكتور اليوترس اشهر حاجه فيها ايه؟ فايبرويد. واسئلتها ايه؟ A B C D E 3 P. وبعد كده يا دكتور السيرفكس لو نزلت عليه ايه هو؟ سيرفاسايتس. واسئلتها ايه؟ لو باك ايكو مين وديشارج. يعني بقول لك دايما خليك clear mind. ده كان حل الكيس النهارده. You are very clear minded. This is a case of infertility. وبيقول لي عندي ان حضرتك الراجل كويس وان الاوفيوليشن كويس واللذيذ ان لقيت ناس لما لقوا اوفيريان ادينكسل سوال 5 سم قالوا بي سي او يخرب بيوتكم. ده البي سي او يونيلاترال ولا بايلاترال؟ غير انه بايلاترال حضرتك، ده بيقول لك السايكلز ريجولر. ده انا كان انا هيجي لي سيرفي جري وترايل برولابس فيها، ده انا كان ممكن يحصل لي حاجه، ده انا خايف لروح يحصل لي منوراجيا ولا بتعمل اللي بيحصل فيا. ايه يا جدعان ازاي تفكروا في كده؟ وحتى لو جات لك عندي الحاله امنوريه وقلت لها يا دكتور انا ناسي الامنوريه مش مذاكر، على فكره ازعل منك جدا يا خالد. عارف ليه؟ لان رميهالك هنا على جنب، الورق ده اما يطلع اخر السنه هتفتكر منه كل حاجه. وبقول لك عندي الامنوريه اسبابها ايه؟ يا من الهايبوثالامس يا البيتيوتري يا الاوفر يا مين بايز يوترس. لا واللذيذ ان انا راسم لك الفيميل جينيتال سيستم وواخد على الهايبوثالامس والبيتيوتري والاوفر واليوترس كاتب عليه كله ان دي الاسباب الحقيقيه واللي اسمها ايه؟ ترو. وجاي تحت على اللور جينيتال تراكت وعامل خط كده قال يعني ده امبيرمنت وكاتب لك عندي ان دي الاسباب الايه؟ فولس. لا واللذيذ ان كاتب لك الكومبارتمنت صح، كاتب رحم 4 3 والكمبيوتر 2 والهايبوثالامس 1. انا ليه عملت الكومبارتمنت من تحت لفوق مش بالعكس؟ لان لما يجي لك حاله امنوريه بتنفستجيت عليها منين لفين؟ من تحت لفوق. برافو عليك. لا واللذيذ ان كاتب لك ولا تنسى الاي فاكتورز جنرال فاكتورز. ايوه ذاكرتك للامنوريه بالمنظر ده ما تفرقش معاها، مش كتاب الاسم مش كده؟ كتاب الاسم مقسمها ايه؟ مين حالات غير براس، مين حالات الامنوريه اللي من غير يوترس، مين حالات الامنوريه اللي معاها مين؟ معاها مين؟ معاها براست ومعاها مين؟ يوترس. معاها براست هذا السوالنج اللي فوق، معاها اليوترس هذا السوالنج اللي تحت. علشان ننهي الحصه ان تجيلي عندي كيس والكلو بتاعها هو ايه؟ سوالنج. ارسم يا ابني عندك في الورقه، ارسم عندك رحم وطلع منه انبوبتين منظمين وطلع عداد بوتاجاز مبيض يمين ومبيض شمال والسملي سيرفكس والسملي فاجاي ويكتب عليها من فوق سوالنجز وابتدي اقسمهم يمين وشمال ربنا يبارك لك. وارسم عندي طالع من الرحم رسمتين، يا رسمه متماثله وواضحه ويكتب جنبيها سيمتريكال، يا رسمه اي كلام واكتب جنبيها اسيمتريكال. يعني يا دكتور ناوي تقسم كل حاجه حاجتين؟ طبعا. وارسم عندي حضرتك الاوفر يمين وشمال. طب والاوفر يا دكتور سوالنج ازاي اقسمها يمين وشمال؟ نيوبلاستيك ونون نيوبلاستيك. طب يا دكتور وارسم عندك مين؟ سيرفكس. طب انا لو رسمت سيرفكس على الشمال رحت راميلك فيل على اليمين، رحت راميلك الدوجلاس باوتش. ايه ده الكلام اول مره نسمعها يا دكتور، ايه الكلام الغريب ده؟ طب يا دكتور ايه اللي بعد كده رسمه في الفاجينا ده؟ رسم لك السوالنج فيرسس السر. الله. طب انت على فكره انا ازعل جدا من اي مبلغ اديتوني السنه دي كراجل بديك درس وجيه في الاخر سؤال كان الكلو وورد بتاعه ان جه لور جينيتال تراكت سوالنج وما عرفتش تجاوب جاست علشان الدقيقه دي ما سمعتهاش. ده انا ولا كان عملت معاك حاجه السنه دي. ده طرح الاسئله بتيجي بشكل غريب جدا جدا جدا اغرب من ان انت تتخيله. ولا اللي عملناه طول السنه ده له اي قيمه. وافرض يا سيدي جات لك عيانه الكلو وورد بتاعها ان عندي حضرتك اما فحصناها لقينا اليوترس كبير بشكل متماثل سيمتريكال، مش عايز حد يبص لورا. قول لي انت تفكر في ايه؟ لو انا سايبك اشهر عندي سيمتريكال سوال جوه مين؟ بريجنسي. ماشي يا سيدي. هو بيقول لك هي مش متجوزه ومش صايعه. ما تقوليش متجوزه في الحرام، ماشي؟ ايه هي بقى عندها فايبرويد؟ اشهر سوالنج يعمل سيمتريكال جروس عندي هو فايبرويد. وقعدت افكر قعدت افكر وايه كمان وايه كمان؟ لقيت ان هو بيكبر في حالتين تانيين كريبتومينوريا وبايومترا. حد فاهم انا بقول ايه؟ لا مش فاهم. لانك لو فاهم كنت المفروض تعترض على الكريبتومينوريا. لان الكريبتومينوريا اكتب جنبيها مينلي هيماتوكولبس. مينلي هيماتوكولبس. بس هو بيكبر الرحم لفوق وخلاص. رب عليك. ايه؟ لا ما تشكرش حاجة. بس افهمها. افهمها علشان الامتحانات اتضح ان هي تعتمد على الايه؟ على الفهم. طب يعني ايه بايومتر؟ حد عارف؟ يا سيد الفاضل. اتضح ان بايومتر ان في حاجة جات كده عندي حضرتك في السيرفكس قفلته. فالدم اللي موجود عندي اتحاش وبقى انفكتد وعمل باص. والسيرفكس يا دكتور ممكن يبقى مقفول؟ انا مشاور لك اهو كاتب لك ان هو ممكن يبقى مقفول بثلاث حاجات. ممكن يبقى مقفول عندي باي سيرفايكال ليجن عامل ستينوزس او باي كانسر او باي راديوثيرابي. دكتور انا مش فاهم عندي يعني ايه سيرفايكال ستينوزس. انا مش فاهم يعني ايه سيرفايكال ستينوز. اديني كده ثلاث اسهم منها لان انت فاكر ايه هم الثلاث عمليات دول. ايه الثلاث عمليات اللي ينتج عنهم ستينوزس في السيرفكس؟ قصة عليكم. كونايزيشن، كوترايزيشن، امبيوتيشن. واحد عندي حضرتك عمل امبيوتيشن ونسى يعمل قبليه، نسى يعمل قبليه ايه؟ دايلاتيشن للسيرفايكال كانال. ان لو ما عملتش دايلاتيشن للسيرفايكال كانال الستينوز ده هيقفل ويبقى سجن انفكتد ويحصل هنا باص. او كانسر على فكره، سواء سيرفكس او سواء اندوميتريوم قفل. او راديوثيرابي بالاند ارترايتس اوبليترانز اللي بيعملوا الراديوثيرابي قفل على منطقه عندي مين؟ السيرفكس. سيبك بقى من الكلام الاهبل اللي موجود ده ان الباس ده هو اللي اتكون هيخليها جنرالي فيفر وانوريكسا وهادك وابدومنالي كونتينيوس دال ايكينج. الكلام ده انت اكبر من توابه كتير. جنرالي لا مش معقول هتكتب رايت. طب اكتب فيفر انوريكسا فاهم ار وابدومنالي كونتينيوس لور ابدومنال بين. طيب وفاجينالي intermittent discharge كل شويه ينزل من الست discharge intermittent pus intermittent purulent discharge كل شويه اليوترس ما يستحملش كميه الديستنشن. رد فعل اليوترس اي ديستنشن از باي ايه؟ از باي كونتراكشن. وكل شويه intermittent purulent discharge. انت ايه مشكلتك في الحياه يا دكتور؟ مشكلتي ان دي ابسس وهذه الابسس ممكن يكون جواها او سببها كانسر. عشان كده انا كاتبها لك هنا، انا كاتب لك الحاجات اللي عمري ما قلتها. لو سالك في الشفوي هاو تو ديل وذ ساتش كيس، انت خايف من الموست سيريوس، خايف من الموست سيريوس ليكون سبب الفصل اللي موجود ده مسدود بمين؟ كانسر. يبقى لازم تاخد ايه؟ مستحيل تاخد بايوبسي في انفكتد تيشوز، مستحيل تخش تعمل دي ان سي ولا تعمل برفوريشن. انا بمنتهى البساطه هعمل يوتراين ساوند ويا دكتور حوسع شويه السيرفكس وهتشيله. ده هيعمل ايه للباص؟ درينج. وسيبها تنشف فور 2 ويكس. طبعا مش سايبها اسبوعين بس، 2 ويكس بلس اور ماينس ايه؟ انتيبيوتكس انتيبيوتكس انتيبيوتكس انتيبيوتكس. ولازم تجيبها بعد 2 ويكس علشان تعمل دي ان سي فراكشنال دي ان سي. والنزع يقول لي ليه؟ علشان خايف لا يكون في كانسر سيرفكس او كانسر اندوميتري. بس هم دول الكلمتين يا دكتور. اه يا عم هم دول الكلمتين بتوع البايومتر. بس تزود اما هتسيبها عندي اسبوعين بعد الساوندينجز ان انت تسيبها الاسبوعين دول وبتدي لها ايه؟ انتيبيوتكس محترمه جدا جدا. ماشي يا دكتور اوكي. طيب طب ها ماشي خلاص. وبعديها تعمل فراكشنال كريتاج خايفة ان تكون كانسر سيرفيس او اندوميتريوم. طب هل يا دكتور ينفع يبقى السوالنج اللي عامل حضرتك السوالنج ده يبقى عندي اسيمتريكال؟ طبعا. وعارف ايه اشهر اسيمتريكال سوالنج عندنا في الرحم؟ برضو هرجع اقول لك اشهر بطاطس في الرحم هي مين؟ فايبرويد. وقعدت اعصر نافوخي. قد يا محمد انا كنت بكتب الورقه دي قصادي الاربع مذكرات وعمال ادور مين ينفع هنا اسيمتريكال. انا ما لقيتش غير ان ممكن الحاله بتاعت الكوريوكارسينوما اللي حكيتها لكم ده. ايه حاله الكوريوكارسينوما دي؟ ده حته كده من اليوترس كبيره والراجلر فيها الميتاستاتيك، فيها قصدي الكارسينوما تسماس. يعني شايفها بعيني امبارح بالسونار بقى، فيها ماس كده بتبقى هيتروجينس والراجلر. هقولها درس الكوريوكارسينوما. ولقيت بقى الحاله الثانيه كمان اللي ممكن تخلي اسيمتريك انلارجمنت في اليوترس، ادروميوس. راح الشباب كده قالوا لي دكتور ادروميوس ان احنا ايه اللي انت بتقوله ده؟ رحت راسم لهم الادروميوس وقلت لهم يا جماعه ادروميوزز ده نوع من انواع الاندوميتريوزز. بس عندي هل هو يعتبر اكسترا يوتراين ولا يوتراين؟ يعتبر عندي ايه؟ يوتراين اندوميتريوزز. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اللي حصل يا دكتور ان الهايبر استروجينيميا اللي على الست دي عملت حاجه غريبه. خلت ايه؟ خلت عندي الجلاندز بتاعت الاندوميتريوم العاديه يحصل لها انفاجينيشن لجوه، يحصل لها دايفرتيكيوليشن لجوه. ابتدى يحصل دايفرتيكيوليشن جرادولي لغايه اما حته الجلاند فصلت وبقت موجوده. عارفين يعني ايه جلاند بالانجلش؟ ادنوم. فصلت بقت موجوده جوه المصل. عارفين مصل يعني ايه بالانجلش؟ مايو. بقى اسمها ادنو ايه؟ I do know my uses. طب وايه اللي انت عايز تقوله لنا هنا؟ اول حاجه انا عايز اقول لك ان هذا الكلام ممكن يحصل بشكل ديفيوز او بشكل ايه زي ما انت شايف لوكالايزد. عشان كده لو انا بقول لك اسيمتريكال انلارجمنت هيبقى انهي نوع من الادنوميوزز؟ اللوكالايزد. ولو تاخد بالك اللوكالايزد ده والله لو انت ناصح وله ديفرنشال دياجنوز قريب قوي قوي منين؟ فايبرويد. ده نسخه اللي انا رسمه اللوكالايزد ده من الايه؟ فايبرويد. فانت عايزنا هنا نعرف معلومات كتير؟ ده كلمتين. اول كلمه ان الباكورد دايفرتيكوليشن اللي ورا ده اخترع واحد اصل شبه الكولون دايفرتيكوليشن، عشان كده اخترع واحد اسمه ايه؟ كولن. كولن دايفرتيكولر ثيوري. طب وكولن ده قال ايه؟ كولن ده قال طالما الجلاند بتخش لجوه اللي بيخش لجوه ده السوبرفيشال بارت ولا الديب بارت؟ طب وايه مشكلتي في الديب بارت؟ مشكلتي عندي ان الاندوميتريوم متقسم عندي 3 بارتس. البارت عندي الموست ديب عندي حضرتك اسمها البيزل لير ستراتوم بيزاليس، وبعدين في ستراتوم اسمها ستراتوم سبونجيوزم، وبعدين في ستراتوم اسمها ستراتوم كومباكتم اللي بيتغذوا بارتر ملولي واسمه سبايرال ارت. انما عندي البيزل جلاند بارتس هي اللي بتغذي بارتر اسمه بيزل ارت. بص ادي الجلاند هي عامله زي القله بالمنظر ده. بوس البيزل ارتري والبيزل بارس اوف جلاند ار نقط هرمون سنسيف ولا انسنسيف؟ انسنسيف ماليش دعوه دكتور، كبر زي ما انت عايز، اعمل سكريتوري تشينج زي ما انت عايز، وقع زي ما انت عايز، بس انت ما تجليش ناحيه ايه؟ ناحيه بدروم العماره والاساسات، سيبهم يا اخي اتني منهم للايه؟ للمره الجايه. علشان كده البيزل بارس دي دي ار هرمون انسنسيف. عشان كده تفاجئ ان اليوترس ده بيكبر قوي ولا مش قوي؟ مش قوي وكبيره قوي زي ما انا قايل لك كام اسبوع؟ 12 اسبوع. لا يا دكتور ما بيكبرش اكتر من 12 اسبوع لانه عندي هرمون انسنسيف. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، الادنومايوزز دي زي الاندوميتريوز، طب يا ترى الترايات بتاعها مينلي ايه؟ انفرتيليتي ولا بين؟ مينلي منوراجيا. ولا فيها انفرتيليتي ولا فيها بين علشان تبقى عارف. ده شويه بس دم علشان البلفيك كونجشن والاندوميتريال كافيتي مالها كبرت شويه. طب والمنوراجيا دي تطلع عين الست؟ تطلع عين الست. وتجي لنا المستشفى؟ طب يا دكتور ما تجي لنا المستشفى بنديها ايه الاول؟ راس حديد. وبنديها ايه بعد كده؟ عندي بروستاجلاند. ونديها ايه بعد كده؟ هيموستاتكس. بتديها ايه بعد كده؟ اعداء النجاح. ولو فشلت يا دكتور بعدها الاستروجين بتديها ايه بعد كده؟ بعمل عندي دي ان سي. طب والدي ان سي هتطلع حاجه؟ لا هتطلع الدنيا نور. عارف كل ده انا مخموم، كل ده انا فاكر العيانه دي سبب البليدنج ايه؟ ديسفانكشن. انا مش لاقي اي باثولوجي، انا عمال بكحت والراحه كبير قوي ولا مش قد كده؟ ده دي 7-8 اسابيع وسونار زي الفل ومفيش مشاكل، كل ده مخدوم مخدوم مخدوم مخدوم. طب وبعد الدي ان سي ما تفشل؟ لان الباثولوجي جوه وانت مش شايفه وانت مش مشخصه. ماما انت خلاص تعبت من البليدنج؟ يا دكتور هيموجلوبين 10.3. طب هتعملي ايه يا دكتور؟ ستريكتو. طب بعد ما تعمل هيستريكتوم يجي بتاع الباثولوجي ياخد كاسكشن، اوبا عارف ابو حميد الحاله اللي عندك اللي انت كنت فاكرها ديسفانكشن ترام بليدنج دي طلعت ايه؟ واللي طلعت ايه؟ واللي قادر مايوس. ايه ده بجد؟ وهاف بيت ميد فروم مي؟ لا من الصبح. طب ودول يجي له على هيئه ايه؟ يجي له على هيئه بيريمينوبوزال. ايه ده؟ يا دكتور انت لسه مش قايل ان البيريمينوبوزال بليدنج يا اما ديسفانكشنال يا اما فايبرويد. اما انا واخد لك من هنا كاتب ثلاث توستر فاكرهم؟ فاكر الشوربه؟ سي اي ان. وايه كمان؟ بوليباي. وايه كمان؟ وادنوميوز. علشان احنا وي ار فيري فاميليار وذ ساتش بيكتشر بنفضل نخنف ونقول لك وهي ما تنفعش تبقى غير ديسفانكشن ترايم بليدنج، وهي ما ينفعش تنفع غير فايبرويد. يا ابني مش ينفع حاجه ثانيه؟ اصل كان عنده في العياده عيانه اول امبارح وطلعت سي ان، واول وطلعت بوليباي، والنهارده الصبح وطلعت ادنوميوز. اتس فيري فيري كومن انك تدخل الحاجات دي فين؟ في بعضيها وتشوف. ماشي انزل لتحت على الانابيب. لا دي سهله يا خالد يا عبده، لان هتلاقي انبوبه كاتب عليها ايه وانبوبه الثانيه كاتب عليها ايه. اظن ما فيش احلى من كده. اكتب بس على جنب الاكتوبك عندي اكتب بلس اور ماينس هيماتو، واكتب جنب البي ار دي بلس اور ماينس او بايو، وانت فاهمني كويس. هتفهمني ايه الاكتوبك اللي بلس اور ماينس هيماتو؟ هيماتو ايه؟ هيماتو ايه؟ هيماتو كولبس ولا هيماتو مترا؟ هيماتو سالبنكس. يعني ايه يا دكتور هيماتو سالبنكس؟ يعني الانبوبه الاكتوبك فرقع جواها والدم مال التيوب، اسمها هيماتو سالبنكس. طيب واكتب على الانبوبة اللي مكتوب عليها بي اي دي هيدرو بايو ايه؟ هيدرو ايه؟ بايو ايه؟ سالبنس. فاكر البي اي دي؟ كتار الانفلاميشن، سابريتيف انفلاميشن، كلام فارغ. طب يا دكتور ولو جت لي الحالة عندي مينلي عندي اوفيريان ماس هنفكر ازاي؟ زي الحالة اللي جت النهاردة سبحان الله، حالة رقم واحد عندهم. والله لو اوفيريان ماس يعني يوبلاستيك مين؟ يبقى نط دي بسبب ايه؟ طيب قلنا انه يوبلاستيك ارجوك كلمة فانكشنال حط علامة ايه؟ صح. ليه صح؟ اشهر حاجة. وفكر بعد كده في الثلاثية ياها المشهورة اندوميتريوزز. الله طب حالة النهاردة طلعت مين؟ لأن الكي بتاع الاندوميتريوزز بين. طب والكي بتاع البي سي او؟ اوبيستي وهرشيتيزم والريجلر بليدنج. البي عندي بتاعت البتاي دي فيفر وبين. على فكره احنا عاملين بنلف ندور حوالينا بسرعه لو تاخد بالكم. بقالنا اسبوع ولا اسبوعين في النسا، ارجو ان النسا دي خلاص بقى خلاص بقى. انا اتخيل واحد ماسكك في الثايرويد وعمال يقول لك كونجنتال وتروماتيك واكوارد بقاله ست شهور، خلاص بقى خلاص كده بقى ماشي. يبقى لازم لي كي. لا واللي ما يعرفش يكتب، وهتفاجئ لما تروح البيت ان هي مكتوبه 200 مره كده الكي بتاع كل حاجه فيهم. طب يا دكتور بس انت كاتب في الاخر تي ال سيست، انا خايف لا تيجي. ودي كيس مشهور دي جت في الراوند الاول، اكتب جنبيها بطيخه كبيره وبرتقانتين. طبعا هي دي مش ضمن الاوفيريان. اي نعم انا حاططها من ضمن اللي مش مشهورين، ثيكال يوتين سيست بتاعت الفيزيكلر مول. انا مالك تجيلك اخر السنه كيس، انا ماليش دعوه. عارف اقسم بالله بعد هذه الورق محدش يقدر يجي ناحيتي، ما انا عاملها عشان كده. يا دكتور ده جاب لنا كيس ويا رخص عليك بطيخه كبيره وبرتقانتين يا ولد. يا ولد مين لي بين؟ يا ولد اوبيز وهرشيتيزم وعندها الريجلر بليدنج. يا ولد بيقول لك دي فيفر وبين وديشارج، وانت ساعتها بتقول لي اه انا نسيت كل حاجه يا دكتور. انت عارف ان دي المشكله؟ انا دلوقتي مستوانا عالي جدا، تحس انك عايز تطلع على الامتحان دلوقتي. انا بعد شهرين يا الله الله كله بيعدي. بص بص الله مذاكر مش مذاكر عظيم، هتاخد ماجستير تاخد دكتوراه تتجوز تخلف او ما تخلفش او من عند الله وتجيب عربيه وتجيب شقه المهم يبقى لك هدف في الحياه. وانا يا خالد انا حاسس انت عايش ليه؟ كئيب. ربنا خلقك ليه؟ يلا وخش بعد كده على مين؟ على النيو بلس. بس اقول لك على حاجه بقى، شايف انا كاتبهم لك ايه بالترتيب؟ ديرمويد ايبيثيليال دي، ولا تنسى الكرو. لا يا يا يا يا منى يا منى بس انت واخده يا منى. شو البنت يا اخويا مش بصل ازاي؟ طب ايه اللي انت كاتب واحد اثنين واحد الاثنين ايه اللي انت طبعا صدق انت الوحيده اللي قلتيها، صدق انت الوحيده اللي قلتيها. الديرمويد في الاغلب باي ولا يوني؟ يونيلاترال طبعا. وفي الابيثيليال يعني ايه واحد لاثنين والاثنين اللي عليها صح؟ يا يوني لاترال يا باي لاترال، لكن في الاغلب باي لاترال. طيب ودي الجرمنومه باي لاترال ولا يوني لاترال؟ لازم تبقى يوني لاترال، حرام عليك دي بنت صغيره. طب وكروكنبرج لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى تنخص عليك، ده من ضمن الكرايتيريا. وانا خايف لا تيجي كيس حلها فيك اليوتين، وخايف لا تيجي كيس حلها كروكنبرج اللي تحت دول. مش هفضل بقى اقول لك على كل حاجه كيس مشهوره كيس مشهوره، ما هم كل دول كيس مشهوره. خش عندي على بسرم يا دكتور والله من الرسمه لما تقول عرفناها خلاص. طب عارف الفايبرويد وعندي الكانسر سيرفكس والكرونيك سيرفاسايتس كلهم ينفع تقولهم في كلمه واحده اسمها ايه؟ ديفراكشن دايجنوز اوف بارل شيب سيرفكس. هو في منهج اتفه من كده؟ بس يا دكتور دايما تفاجئنا بحاجات جديده. يا راجل يا راجل، هو انت لغايه دلوقتي ما تعرفش الماسس في الدوجلاس باوتش؟ هو انت ما انتش فاهم الرحم اللي مدلوق لورا واللي راجع لورا ده كنايه على ايه؟ وات از اشهر ما اشهر سولد في الدوجلاس باوتش؟ ار بي اف يوترس. عشان كده تعالى على الرحم اللي واقع لورا وعلى ار بي اف واكتب ايه؟ صح. طب ده يا دكتور مش ممكن تكون بوستيرير وول فايبرويد او مير فايبرويد؟ بطاطس تزرع في اي حته. طب ايه يا دكتور الانبوبه ده هي يا ولد؟ وايه يا دكتور الاوفر ده هي يا ولد؟ يا ولد اي انبوبه كبيره اي مبيض كبير بيدلدل ويقع فين؟ في الدوجلاس باوتش يا ولد. طب امال ايه يا دكتور اللي انت رسمه ده؟ رسم لك ماس. اللي انت رسمه ده رسم لك نيديولز. اللي انت كاتبه ده كاتب لك اذرز. طب قول يا دكتور ايه اشهر ماس عندي؟ يبقى سؤال الديفرنشال دياجنوزز اوف سوالم كلاستاج ده هام جدا جدا جدا. هتكتبه الاجزاء يا يوتراين يا تيوبال يا اوفريان يا سوالنج يا بيديولز يا اذرز لايك ذات. والدنيا واضحه جدا، عايز فوتو ميموري بقى بنت لذينه والوان تشتغل بقى والشغل بقى حقاه. طب يا دكتور والسوالنج دي ايه؟ يقول لك بي نقطه ابسس بي نقطه هما. يعني ايه بلفيك ابسس؟ يعني ايه بلفيك هيماتومه؟ وغالبا البلفيك ابسس دي بتبقى سكندري المين يا ساره؟ بي اي دي ونزل تحت في الموست ديبندبل بورت عمل ابسس. طب وغالبا الهيماتو سالبنكس يا ساره يا ساره غالبا البلفيك هيماتومه او البلفيك هيماتو سيل دي سكندري المين؟ اخس والله العظيم يا سعد اكتوبك مفرقع كرونيكالي ديستربت اكتوبك ونزل عامل ايه؟ نزل عامل عندي هنا اهو دم. طب امال ايه من ديولز دي؟ ربنا يستر وما يكونش دي الكلوب بتاع الكيس اللي جاي لكم. انا مش عارف انا تعب دماغي كده ليه، بس خدت بالك من ضمن الماس مكتوب مين؟ انسيستنت تي بي ادهيجن. يجي لك بقى نديول والله من غير ما تبص ايه ميتريوزس يا كانسر اوفري يا تي بي نديولز. طب يا يا يا يا حاتم يا نشأت يا طلعت يا يا واسمه ايه يا كمال، لو عندي هنا هون ديولز بسبب الكانسر اوفري تبقى ستيج كام؟ يصعب عليا المهنه، يصعب عليا المهنه. نديولز في الحوض تبقى اتنين يا ايه يا بي يا سي، سي مفتاح مش جايبها دي يا ايه يا بي؟ دي بي بي طبعا بي. انت ناسي النقط اللي مكتومه هنا وهنا، ده انا 400 مره مشروحين. طب وايه الاذرز دي يا دكتور؟ اعمل لك انا ايه بقى؟ انت ما بتفهمش لغه بقى. اذرز حاجات جايه من اليورينري تراك، حاجات جايه من الجي اي تي، اكتب الكيدني اللي قلناها النادره دي وما بيرحمكش غير اما تفضل تقول لك وايه كمان ويطلع في الاخر الراجل البي عايز ايه؟ اكتب الكيدني. طب والجي اي تي يعني الحاجات اللي درستوها في الجراحه دي امراض البريتونيوم، مش درستوا ساركوماس بريتونيوم او لنفوماس تيومرز من البريتونيوم من السكرم من السيجمويد؟ اي طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، ولو جاب لي عندي سوالنج من اللور جينيتال تراكت فيرسس السر من اللور جينيتال تراكت. على فكره كده انت رحت في الداهيه، دي اصعب حاجه عندي. سوالنج فروم ذا لور جينيتال تراكت انا رسمهولك في ثلاث رسومات، حاجه مدلدله اول حاجه تفكر فيها برولابس، ثاني حاجه تفكر فيها بولابس، ثالث حاجه تفكر فيها كرونيك يوتراين انفيرجن. مش زي الاخبية اللي جالهم كيس من 5 سنين عندنا في الدكتوراه قال لهم يا سيدي واحدة بارا فري ولدت عندنا في الدمرداش، وده بيجيب كلام واقعي زي البنت الكوريو كارسينوما اللي سادمر انفكتد دي وكده، وبعدين بعد الولادة عندي بتسعة اشهر لقيت there is something protruding from the ايه؟ something protruding عندي from the vagina. طيب something دي هتكون ايه؟ what is common is ايه؟ it's common. هتكون ايه يعني بعد 9 اشهر؟ برولابس ناتج عن الباد مانجمنت الولاده والحزق جامد، دي عندي نمره واحد. طب يا دكتور ممكن تكون ايه مثلا عندي بعد كده؟ ممكن تكون برولابس ناتج عن اي حاجه حصلت، انفيرجن بس دي نادر قوي، انفيرجن وبقالها 9 اشهر رحم مقلوب وسايباه. عارف جاوبه ايه عندنا؟ جاوبه عشان بس اوريك الساعات الواحد بيبقى لازق فيه كده اجابات. هذه كانت الاجابه الاشهر اطلاق كله طالع من الامتحان ده، يا اما انا دكتوراه ولا كتبت الفوطه المنسيه؟ الفوطه المنسيه اعتبر احنا عندنا في شغل الجراحه بتاعنا دايما بنعمل قيصريه فوط، دايما بنولد فاجينال فوط، ننضف دم وبتاع، ومن اشهر المشاكل اللي بتجيلنا ان ننسى مين؟ فوطه، سواء في البطن سواء بعد ايه؟ بعد ماشي يا سيدي، واحده والده فاجينال ممكن ننسى فيها فوطه ويا ما حصل، بس 9 اشهر ايه؟ ما بصتش تحت، ما حسيتهاش بايديها، ما شمتش الريحه، ما خدتش شاور، ما عملتش اي حاجه، مش معقول يا اخي مش معقول. فوات از كومن از كومن. طب وانت يا دكتور خايف من ايه؟ انا خايف انك ما تفهمش الورق ده مكتوب ازاي. لان عندي كاتب لك عندي ايه؟ كاتب لك عندي هنا كلمه ابدومنال، وهنا كاتب لك بلفيك، ومشاور لك باسهم، هتفهم؟ هتفهم ابدومنال يعني ايه؟ ابدومنال ده ممكن يكون ايه او ايه؟ الاسهم اللي فوق دي رايحه لمين؟ لليوترس سيمتريكا والاسمنت. طب والاسهم دي جايه لمين؟ اوفري جايه نيوبلاستيك او نون نيوبلاستيك. طب والبلفيك يا دكتور ايه الاسهم؟ ما ده اللي انا خايفه، خايف ان ما حدش يفهم ايه اللي مكتوب ده؟ ايه البلفيك سوالنج ده عباره عن ايه؟ ايه الاسهم دي بتشاور على مين؟ على الاوفرز نيو بلاستيك او نون نيو بلاستيك. طب وتحت دي بتشاور على ايه؟ انه ممكن تكون في الدوجلاس باوتش او ممكن تكون فين؟ ماس في السيرفكس. على فكره هو بتشاور كل حاجه بتشاور على الصح يعني ما تتوهمش. طب ولو جات لي دكتور سوالنج اسمها بيلبي ابدومينال، انا بشاور على كله بقى هنا، قلت لك بلس اور ماينس كل، ما ده اللي انا خايف خايف منه. زي اللور جينيتال تراك، انا ما قلتلكش فاجينا، انا بقول لك لور جينيتال. عارف لور جينيتال تراك دول كام حاجه؟ والله جدع اللي يقول سيرفكس فاجينا فولفا. لو مكتوبين بالترتيب، مكتوبين بالترتيب سبحان الله. اشهر حاجه في السيرفكس عندك هي عندك ايه؟ لا فايبرويد ده مش حال، ده انا كاتب لك 4% ها كرونيك سيرفايسايتس. لا وراسم لك شفه تخينه وقلت افكر على اكسب فيهم ثواب بالباثولوجي وميوكاس بوليب ونابوثيان سيست، فلهم خصوصا ان انا محفظها لهم وقال لهم ان اشهر. انا بقول لك قربت ابقى قرد، حد يرمي لي فلوس ثانيه يا جماعه بجد والله، انا حاسس ان انا قرد تمام. واشهر سيست نابوثيان سيست واشهر ماس ميوكاس بوليب. لا انا بتكلم بجد، انا عمال بكلم مين؟ لا بجد ارموا لي فلوس ثانيه يا جماعه، انا حاسس ان انا قلبت قرد. طب واسوأ شيء في الـ في السيرفايكال سوالنج ليكون ايه؟ كانسر. طب واشهر سوالنج عندي من الفاجينا هو ايه؟ برولابس. اخس اخس على عدم الاحترام، اخس على عدم الاحترام. طيب واشهر عندي سوالنج من الفالفا ايه؟ اخس على الناس اللي مركزوش من اول الحصه. بارثولين بارثولين، قعدت اتعلم بالاصفر، قعدت اتعلم بالاصفر على كرونيك سيرفايسايتس، وقعدت اتعلم بالاصفر على البارثولونايتس، وقعدت اتعلم اصفر على البرولابس. امال يا جدعان نحل الاسئله دي ازاي؟ هتودوني في داهيه، انا ماليش دعوه بيكم. طب يا دكتور كام رخوه المسرحيه بتاعتك دي؟ كام رخوه؟ طب وشايف البرولابس واليوتراين انفيرجن والبولابس شايف ازاي؟ ازاي اقدر افرق بين الثلاثه؟ اظن الرسمه واضحه، ما ازاي افرق بين الثلاثه؟ ده انا كاتب لك الكلو، ده انا كاتب لك جنبيها بالابدومينال اكزامينشن الاول على مين؟ على اليوترس. مش هتلاقيه موجود لو الحاله انفيرجن، وهتلاقيه موجود لو الحاله بوليب، وهتلاقيه نازل شويه لو الحاله برولابس. ونمره 2 فاجينال اكزامينشن بقول لك بص على فتحه مين؟ السيرفكس. مش هتلاقيها موجوده لو الحاله انفيرجن، لكن هتلاقيها موجوده لو الحاله برولابس او لو الحاله ايه؟ بوليب. وتالت حاجه الف ايه؟ يوتراين ساوند. هتلاقيه بيلف 360 درجه حوالين مين؟ حوالين عندي مين؟ البولب. ها اعمل كده كتير، اعمل كده كتير. طب رد عليا، رد علشان نختم بجد يا جماعه، نختم بجد. بس عايز بس اقول، هل انتم من السعداء ام من التعساء؟ لا ليه بس يا ولاد الكئيبه؟ ليه بس؟ لا لا لا انتوا كويسين، انتوا انا بحس، انا بعرف، انا بعرف تقريبا. بس المجموعه اللي مقلقان هي الربع اللي هناك الربع اللي هناك ده، وبرضه الربع اللي هناك يمكن ده السكوت اللي هو من علامات الايمان والتقوى، بس انا قلقان من الربعين دول الصراحه. دول اللي انا فاقد فيهم الامل، هم شويه بصوا وشويه. وبعدين كميه الكوتشينه في درسي، كوتشينه مسجات في درس، مسجات ايه يا شبراو؟ ده الواد جابر بقيت اشكر فيه والله العظيم. انت عاجبني يا جبر ولا جابر؟ جبر جبر جبر. لو جات لك حاله يا جبر فيها سوالنج ومعاها عندي امينوريا، شوف بقى الاختبار الفظيع ده، اختبار لجبر يا جماعه. يلا يلا يلا يلا يلا يلا. لا لا لا لا لا لا لا لا انا بزعل، انتوا عارفين كويس ايه اللي بيزعلني، انتوا عارفين كويس ايه اللي بيزعلني. ما حدش يضايقني يا جماعه، ما حدش يضايقني اخر 5 دقائق. يلا جات لك حاله عندي فيها سوالنج ومعاها امينوريا، ايه اول حاجه تفكر فيها؟ اخدت وقت كتير ليه على البريجننسي؟ طب وايه اللي مكتوب بعديها؟ كريبتومينوريا، برافو عليك. طب وايه اللي مكتوب بعديها؟ مكتوب بعديها يا دكتور تيوب، ومكتوب عندي حضرتك، ما هو مش مكتوب تيوب، تيوب ايه؟ مكتوب بعديها عندي حضرتك ان هو الاوفري، هو الكانسر اوفري ممكن يعمل امينوريا؟ ازاي ان شاء الله؟ بايلاترال ديستركتيف جنرال كاشيكسيا، والحاجه الثالثه فانكشنال هرمونات، برافو عليك. طب بص للي قبلها، امينوريا وبليدنج، قصدي سوالنج وبليدنج، ايوه امينوريا وبليدنج، لو بتفكروا. طب لو حاله امينوريا وبليدنج، سوالنج وبليدنج، ها سوالنج وبليدنج، تفكروا في ايه؟ برضو يوترس اول حاجه تفكر فيه الحمل ومشاكله. بقول لك سوالم بوبليد وتاني حاجه فايبرويد. طب وبعد كده مين يا دكتور عندي؟ تيوب كاتب لك بي اي دي لارج تيوب اوفريان كومبلكس. طب بعد كده يا دكتور اوفري، يخرب بيتك يا دكتور، هي الكانسر اوفري بتعمل امنوريا ولا بتعمل بليدنج؟ يا تعمل ده يا تعمل ده. طب امتى تعمل بليدنج؟ لا هي دي علشان بايلاتر تبين سكندريز لليوترس بلفيك كونجشن. والحاجه الثالثه انا جدع اللي بيكتب ورايا، والحاجه الثالثه هي مين؟ فانكشنال. لو بصيت عليهم هتلاحظ ان انا دايما عندي كاتبهم مقسمهم يوترس وتيوب وايه اوفري، كلهم هتلاقيهم يوترس وتيوب. انا عايزك توصل لهذه المعلومه، كله سوالنج عندي بين بليدنج امنوريا يوترس وتيوب. اسوأ حاله تجيلك واصعب حاله تجيلك علشان ننهي بيها، واحده عندي عندها سوالنج وفي بيبي ومعاها بين، يعني حامل ومعاها بين من غير ما تبص، من غير ما تبص يا نشأة. تقدر تقول لي ها بين عندي ممكن يكون ايه؟ لا لا لا لا دي حدوته، دي حدوته من اول فوق في الفندس خالص راسم لك ايه؟ فايبرويد وممكن يكون كومبليكيتد. وانزل تحت على البلاسينتا، ايه اللي انا راسمه البلاسينتا ده؟ اكسيدنتال هيموريدج، برافو عليك. وانزل عندي تحت حضرتك كمان اكتر من كده على مين؟ على الامنيوتيك فلويد. هل ممكن الامنيوتيك فلويد يبقى مصدر اكيوت ابدومين؟ كوريومنس. طب وليه كاتب الاكيوت مش الكرونيك بولي هيدرامنس؟ ما انا عايز بين مع الاكيوت انلارجمنت مع الاكيوت بولي هيدرامنس. طب دم الميه. لما ايه اسوأ واخطر حاجه تطلع من الرحم؟ قلب لك رابشر. على فكره يا شعراوي دايما الناس بتنسى البيترم ليبر، ده بين. واحده حامل وفي الاسبوع 32 وعندها مغص وعندها وجع، ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون بريترم ليبر. طيب ولو واحده بدري شويه عن كده إيه تفكر يبقى ابورشن، يتفكر كاتب لك في الانبوبه ايه؟ اكتوبك. انت كاتب في انبوبه اكتوبك، الناحيه بتاعتك لا ما ينفعش، عشان كده انا كاتب لك عليها لمسه استفهام. ما ينفعش بي اي دي مع الحمل نذر. امال انت كاتبها ليه؟ ما ينفعش. لا ما ينفعش بي اي دي، ما فيش حاجه اسمها بي اي دي ما ينفعش. امال انت كاتبها ليه؟ ايه عشان ده الديفرنشال دايجنوزز بتاع عندي البين ان ايرلي بريجننسي. واحده جايه مغيباها المنسز 3 4 ايام وبتقول لك بطني بتوجعني، بتفكر في اكتوبك اول حاجه. ولو مش اكتوبك ممكن تبقى بي اي دي ساعتها. تقول ده ممكن ما تبقاش حامل وده بي اي دي. طب تفكر في ايه تاني يا خالد؟ ليه ما فكرتش اشهر حاجه بتعمل وجع؟ ازاي ده؟ امال ايه الحبل اللي نازل من فوق ده؟ يو تي اي، في ستونز عندي في اليوريتر. فكر شباب اشوفكم جميعا على خير. يا جماعه بجد اللي حاسس ان هو ديس اورينتد وضاع منه كتير ومش فاهم حاجه، ودول كتير ولا لا؟ بتقال الدنيا هبله. ها الدنيا ما يجيش تاني يا جماعه، اتكلم بجد. اللي حاسس ان هو ضايع يقعد في بيته يذاكر احسن. اصلا هتعمل ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.